إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الأخير بإذن الله في شرح هذا المتن المبارك، متن الآجرومية للإمام محمد بن آجروم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. ووصلنا أيها الأحبة إلى المفعول معه، انتهينا في باب منصوبات الأسماء إلى المفعول معه. نحن الآن أيها الأحبة نجول في منصوبات الأسماء، ذكرنا المفعول معه، وذكرنا المفعول المطلق، وذكرنا المفعول في ظرف الزمان والمكان، وذكرنا الحال، وذكرنا التمييز، وذكرنا المستثنى، وذكرنا المنادى، وذكرنا اسم لا، وذكرنا المفعول لأجله. واليوم بإذن الله بقي علينا الكلام عن المفعول معه. فلاحظوا أننا تكلمنا عن المفاعيل الخمس، تكلمنا عن المفعول به، تكلمنا عن المفعول المطلق، تكلمنا عن المفعول فيه ظرف الزمان والمكان، تكلمنا عن المفعول لأجله وهو الذي ختمنا به الدرس الماضي، واليوم بإذن الله نتكلم عن الخامس وهو المفعول معه، وننتقل بعد ذلك إلى باب مخفوضات الأسماء. ما هو المفعول معه؟ هذا هو بداية درس اليوم. ما هو المفعول معه؟ هذا نوع جديد من أنواع المنصوبات. قال ابن آجروم رحمه الله في تعريفه، قال: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. المفعول معه أيها الأحبة، قال ابن آجروم في تعريفه، هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. ثم مثل بعد ذلك بقوله نحو قولك: جاء الأمير والجيش. والجيش ويمثل المفعول معه، والمفعول معه من المنصوبات. جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. أيها الأحبة، هذا باب جديد كما قلنا من المفعولات. الشيخ محمد محي الدين عرف المفعول معه بتعريف مبسوط أكثر من تعريف ابن آجروم رحمه الله، وفيه ذكر زيادات وقيود مهمة توضحه. ومن خلال تعريف الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد سنوضح ما هو المفعول معه. قال الشيخ محمد محي الدين في تعريفه، يعني هذا تعريف آخر فيها نوع يعني توسع قد يكون أفضل للطالب حتى تتضح له الأمور. قال الشيخ محمد محي الدين: المفعول معه عند النحاة هو الاسم الفضلة. إذا زاد كلمة الفضلة. قال: المنصوب، هذه ذكرها ابن آجروم، الاسم الفضل المنصوب، لكن الشيخ محمد محي الدين بيّن العامل بماذا هو منصوب. قال: المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. وأقصد به ماذا؟ المشتقات، ما فيه معنى الفعل أو فيه حروف الفعل، يقصد به المشتقات. ثم بيّن بعد ذلك قال: الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها. هذا بيان لحقيقة المفعول معه. ما هو المفعول معه؟ الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها. ثم ختم هذا التعريف بقوله: المسبوق بواو تفيد المعية نصا. وكلمة نصا مهمة. إذا التعريف طويل صحيح أيها الأحبة، ونحن بإذن الله سنشرحه. لذلك كما ترون أمامكم قسمنا التعريف على شكل نقاط، ولم نذكره كتعريف متكامل حتى يتضح ذلك للطالب. فنبدأ بتحليل هذا التعريف. نقول: المفعول معه هو الاسم الصريح. المفعول معه هو الاسم الصريح. إذا المفعول معه أيها الأحبة ابتداء لا يكون فعلا، ولا يكون حرفا، ولا يكون اسما مضمرا، ولا يكون مصدرا مؤولا، لا يكون إلا اسما ظاهرا، لا يكون إلا اسما ظاهرا صريحا، لا يكون مؤولا، لذلك هو مريح. غيره الفاعل المفعول به أحيانا قد يكون ظاهر، وأحيانا يكون اسم صريح، يكون مصدر مؤول ومضمر، يعني يتنوع صوره. لا، المفعول معه قال: لا يكون إلا اسما صريحا، قمرا، ليلا، طريقا، أسماء الصريحة الواضحة. طيب، إذن هذا هو العنصر الأول عليك أن تفهمه، المفعول معه اسم صريح. طيب، العنصر الثاني في التعريف قال الواقع بعد واو هي نص في المعية. إذن هذا الاسم الصريح وقع بعد ماذا؟ وقع بعد واو. هذه الواو لا نفهم منها إلا معنى المعية، لا يمكن أن تحتمل معنى آخر إلا معنى المعية. ذكرنا أيها الأحبة، نعود إلى باب العطف سريعا، إذا قلنا جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، هنا الواو قلنا في باب العطف تفيد ماذا؟ مطلق الجمع. ما معنى مطلق الجمع؟ يعني أن هذه الواو جاء محمد وعمر تفيد حصول اشتراك بين محمد وعمر في المجيء، ولكن هل تدل أنهما جاء معا؟ لا، لا تدل، هي تحتمل، هي ماذا؟ تحتمل، ولكنها لا تدل على أنهما قطعا نصا جاء معا. فيحتمل أنهما جاء معا، ويحتمل أن ما قبل الواو هو السابق، ويحتمل أن ما بعد الواو هو السابق، لأن كذلك لا تفيد الترتيب بخلاف الفاء. إذن أيها الأحبة، في باب العطف كنا نقول أن الواو العاطفة تفيد مطلق الجمع، وقلنا معنى مطلق الجمع أنها لا تدل على ترتيب ولا معية. فالجملة التي فيها الواو العاطفة تحتمل المعية احتمالا، وتحتمل أن ما قبلها حصل قبل ما بعدها، ويحتمل أن ما بعدها حصل قبل ما قبلها، لا تدل على كما قلنا على شيء معين بالضبط، فهي إذن لمطلق الجمع. مطلق أن هناك شخصين قدما وهما محمد وعمر في المثال. إذن هناك واو تحتمل المعية وتحتمل غير المعية، هناك واو لا تحتمل إلا المعية، هي نص في المعية. هناك واو أحيانا بعد السياقات تكون الواو نص في المعية. مثال ذلك، لو قلت لكم جاء زيد وعمر معا، هذه الواو ما هي؟ هل هي تحتمل شيء آخر؟ لماذا؟ القرينة دلتنا على أنها قطعا تدل على المعية، فأصبحت هنا الواو تسمى نص. ما معنى النص؟ نص هنا معناها قطع، أو ما يسمى عند الأصوليين النص ما يقابل الظاهر. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا معنى النص هنا. عندما قال الشيخ محمد محي الدين بواو تفيد المعية نصا، وعندما قلنا الواقع بعد واو هي نص في المعية، ما معنى كلمة نص؟ النص هنا بمعنى الأصول، المعنى الأصولي لكلمة نص أنها لا تحتمل إلا معنى واحد هو المعية. فعندما قلنا جاء زيد وعمر ابتداء، هل الواو نص المعية هنا؟ أنا أريدكم أن تنتبهوا، عندما قل جاء زيد وعمر، هل الواو نص المعية؟ ما معنى نص لا تحتمل إلا المعية؟ أم هي تحتمل المعية وتحتمل غيرها في هذا المثال؟ تحتمل المعية وتحتمل غيرها، يحتمل أنهما جاء معا، ويحتمل أن أحدهما سبق الآخر. عندما قلت جاء محمد وزيد معا، هنا الواو أصبحت ماذا؟ لا تحتمل إلا المعية بسبب القرينة، كلمة معا دلتنا على أن الواو هنا نص في المعية. إذا لاحظنا أحيانا الواو تكون محتملة، وأحيانا الواو تكون نص في المعية، يعني لا تحتمل إلا المعية. المفعول معه أيها الأحبة لا يأتي إلا بعد واو هي نص في المعية، المفعول معه لا يأتي إلا بعد واو هي نص في المعية، لا تكون إلا مفيدة لمعنى المعية بالقرائن أو بمعنى الجملة، وهذا من خلال التمثيل سيتضح معنا. إذن المفعول معه اسم صريح، ليس مصدرا مؤولا وليس مضمرا ولا شيء آخر، اسم صريح، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني، يقع بعد ماذا المفعول معه؟ يقع بعد واو هي نص في المعية. وعلمنا ما معنى نص في المعية، يعني هذه الواو لا نفهم منها إلا معنى المعية، لا تحتمل إلا المعية فقط. طيب ننتقل إلى العنصر الثالث، هذه الواو التي هي نص في المعية مسبوقة بماذا في الجملة؟ مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل؟ فعل واضح لكم، أصبحت ما فيه معنى الفعل يقصدون بها ماذا؟ المشتقات، اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة، الصفة المشبهة، وأفعل التفضيل. أسلم عليك، وأفعل التفضيل. إذن هذه الواو التي هي نص المعية ينبغي أن تكون مسبوقة بماذا؟ حتى يكون الآن نتكلم عن شروط وجود المفعول معه. ترى المفعول معه أيها الأحبة ربما بعيد عن أذهانكم، قليل ما تعرف مفعول معه صحيح، فينبغي عليكم أن تنتبهوا إلى صورته. عندنا إذن اسم صريح وقع بعد واو هي نصف المعية، هذه الواو مسبوقة بماذا؟ بفعل أو ما فيه معنى الفعل من المشتقات الخمس التي ذكرناها. الشرط الرابع في المفعول معه أو العنصر الرابع القصد منه، يعني ما فأت المفعول معه، لماذا تأتي العرب به؟ القصد منه بيان من فعل معه الفعل، بيان من فعل معه الفعل، جميل، لذلك سمي مفعول معه، من فعل معه الفعل. باختصار أيها الأحبة، أنا قمت بفعل وأثناء قيامي بهذا الفعل هناك شخص كان موجود أو شيء كان موجود، فإذا وقع الفعل بمصاحبة هذا الشيء. طب هل هذا الشيء هنا انتبهوا، هل هذا الشيء قام بالفعل الذي أنا فعلته؟ لا. وهذا هو الفرق بين العطف وبين المفعول معه. في العطف ما بعد الواو يكون مشارك لما قبل الواو في ماذا؟ في الفعل، في الحكم. فعندما قلنا جاء زيد وعمر، عمر قام بالمجيء كما قام زيد بالمجيء، صحيح؟ اشتريت مثلا سيارة وتلفازا، الفعل الاشتراء وقع على كليهما. إذن في حالة العطف ما بعد الواو وما قبل الواو وقع عليهما الحكم أو صدر منهما الحكم. في حالة المفعول معه لا، الحدث وقع على ما قبل الواو أو صدر من ما قبل الواو، وأما ما بعد الواو وهو الذي نعربه مفعول معه فقط كان مصاحبا أثناء القيام بالحدث، كان مصاحبا أثناء القيام بالحدث. وهذا كما سيأتي في أول مثال سنطبق الشروط وتتضح لكم بإذن الله. إذن القصد من المفعول معه ماذا؟ هنا مهمة، بيان من وقع معه الفعل، هناك فعل وقع وأثناء الوقوع كان هناك شيء مصاحب، وسيأتي المثال بإذن الله عندما ننهي الشرط الخامس. الشرط الخامس والأخير قال وهو غير مشارك لما قبله في الحكم، يعني المفعول معه لا يشارك ما قبله، ما قبل الواو في الحكم، فالحكم الذي فهمناه من الفعل أو فهمناه من المشتق إنما صدر مما قبل الواو، وأما بعد الواو فلا يوجد فيه مشاركة، لا يوجد منه مشاركة في الحكم، وإنما وقع الحكم، حدث الحدث، جاء الفعل بمصاحبته. إذن هذه الشروط الخمسة نطبقها على أول مثال يتضح المقال. مثال المستوفي للشروط قولنا سرت والقمرة، سرت والقمرة، نطبق أيها الأحبة. أولا هل بعد الواو عندنا اسم صريح؟ ما هو؟ القمر. الآن الواو أيها الأحبة في هذا المثال هي نص في المعية، لماذا؟ من خلال الجملة، من خلال معنى الجملة، من مفهوم الجملة لا يمكن أن يكون القمر جاء بعد سيري أو كان قبل سيري، لا، أنا أردت من سياق الجملة أن أدل على وجود المعية، أني سرت والقمر كان مصاحب لي، فالواو هنا نص في المعية لا تحتمل من معنى الجملة إلا المعية. إذن وجد الشرط الثاني. الآن ما قبل الواو هل يوجد عندنا فعل أو ما فيه معنى الفعل؟ ما هو؟ سرت. إذن وجد الشرط الثالث. الشرط الرابع قلنا ما هو؟ أن هذا المفعول، هذا الاسم الواقع بعد الواو جاء ليبين من وقع مع من وقع معه الفعل. فالآن سرت، من الذي قام بالسير؟ أنا الذي قمت بالسير، وأثناء قيامي بالسير كان هناك شيء مصاحب لي، ما هو؟ القمر. أثناء قيامي أنا بفعل السير كان هناك شيء مصاحب لي، هو القمر. الشرط الخامس والأخير، هل القمر مشارك لي في الحكم؟ الحكم الذي دل عليه الفعل المسير، أم القمر في مكانه؟ مكان. القمر في مكانه. إذن القمر لم يشارك ما قبل الواو في الحكم الذي دل عليه الفعل وهو المسير، صحيح؟ فقلت سرت والقمر، فإذا هذا يعرب ماذا؟ القمر تعرب ماذا؟ مفعول معه. وجدت فيها الشروط. فإذا لماذا ذكرت القمر؟ لأبين أن الحدث الوارد في الجملة وهو المسير الذي قمت به أنا عندما حدث كان هناك شيء مصاحب له في أثناء حدوثه، كان هناك شيء مصاحب له أو كان هناك شيء مصاحبا له في أثناء حدوثه، وهو ماذا؟ القمر. فهذا معنى المفعول معه. إذن علينا أن نفهم معنى المفعول معه، ما قبل الواو قام بفعل، قام بحدث، وما بعد الواو كان مصاحبا لهذا الحدث. هل ما بعد الواو قام بالحدث كما قبل الواو؟ لا، الذي قام بالحدث هو فقط ما قبل الواو، وما بعد الواو فقط كان موجودا حاصلا مستمرا في أثناء وجود الحدث مما قبل الواو. واضح الكلام أيها الأحبة؟ هو شيء جديد ولكن عليك أن تتعوده. طيب، لو قلنا الأمير حاضر والجيش، الأمير حاضر والجيش، ما رأيكم في هذه الجملة؟ الأمير حاضر والجيش، أنا سكنت الشين، لا أريد الآن أن أبين حركتها. الأمير حاضر، الآن ما عندنا واو، صحيح؟ عندنا واو، هذه الواو أيها الأحبة سبقت، هل سبقت بفعل أو ما فيه معنى الفعل؟ سبقت بماذا؟ باسم فاعل، إذا اسم الفاعل إذا فيه معنى الفعل، جميل. طب ما بعد الواو هل هو اسم صريح؟ إذا ما بعد الواو اسم صريح، جيد. الآن نقفز عن الشرط الثاني، هذا الواو نص المعية أو لا نقفز عنه. ما بعد الواو إذا قلنا اسم صريح، والواو أيها الأحبة قبلها يوجد، قبل الواو يوجد شيء فيه معنى الفعل وحروفه، وهو المشتق اسم الفاعل حاضر، الأمير حاضر والجيش، جميل. الآن ما هو القصد أيها الأحبة؟ هل هو القصد في هذه الجملة بيان من وقع معه الفعل ولا ما المراد؟ الآن ممتاز، إذا قلنا الآن الأمير حاضر والجيش، الكلمة الواقعة بعد الواو ما هي؟ الجيش. الأمير حاضر والجيش، الكلمة الواقعة بعد الواو هي ماذا؟ الجيش. الآن هل الكلمة الواقعة بعد الواو باختصار مشاركة لما قبل الواو في الحكم؟ إذن هذا لا يصلح إعرابه، مفعول معه، لأنه من شرط المفعول معه أن يكون ما بعد الواو غير مشارك لما قبل الواو في الحكم. الآن في هذه الحالة أيها الأحبة كما سيأتي معنا، أنت نقول ابتداء الأفضل، الأفضل والمقدم أن تحكم هنا بالعطف، لا تقول هذه واو في المعية، فالمقدم في هذا المثال أن تقول محمد الأمير حاضر والجيش، المقدم في هذا المثال أن تقول ماذا؟ الأمير حاضر والجيش، فتقول عطف ولا تجعلها من قبيل المفعول معه. لماذا؟ لأن شروط المفعول معه لم تنطبق بالضبط عندنا. نعم، ما بعد الواو اسم صريح الجيش، وما قبل الواو يوجد عندنا ما فيه معنى الفعل وحروفه هو المشتق، ولكن الإشكالية الأولى الواو هنا ليست نص في المعية. الواو هل هي نص في المعية؟ يمكن يكون الجيش حضر، يمكن يكون الجيش حضر بعد الأمير، لا يوجد عندنا هنا قرينة واضحة، لأن هي تحتمل المعية ولكن لا يوجد شيء نجزم به بالمعية، فالواو ليست نص في المعية ظاهرا. كذلك ما بعد الواو يحتمل أنه مشارك لما قبل الواو في الحكم وهو الحضور، جيد. فبما أن الجملة أصبحت محتملة، بما أن الجملة أصبحت محتملة، فالمقدم في هذه الحالة العطف، نبقي الجملة على العطف، نقول الأمير مبتدأ حاضر خبر، الواو واو عاطفة، والجيش اسم معطوف. ويجوز على وجه ضعيف، يجوز على وجه ضعيف أن تقول أن الواو هنا تعتبر للمعية ونعتبر أن الجيش مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وفي هذه الحالة إذا أعربت الجيش على أن مفعول معه منصوب سنعتبر الحضور يتعلق بالأمير فقط، وما بعد الواو قضية الجيش هذا حدث أو شيء موجود وحدث الفعل معه، يعني حضور الأمير كان موجود مع قضية الجيش، ولم نرد تشريك الجيش مع الأمير في قضية الحضور، وهذا سيأتي له مزيد تفصيل. طيب، مثال ما لم يستوفي الشروط. طيب، انظروا في المثال الثاني، كل رجل وضيعته مقترنان، كل رجل وضيعته مقترنان. الآن أيها الأحبة نقول ما بعد الواو، انظر حد انظر إلى الواو ابتداء هكذا، تنظر إلى الواو، ما بعد الواو ما هي الكلمة؟ ضيعته، جميل. اسم صريح، اسم صريح، ممتاز. الآن هل الواو نصف المعية؟ لا، أريد النفي ابتداء هكذا. لماذا نصف المعية؟ لا، لماذا نصف؟ أنا أريد تعليل، لماذا قل كلمة مقترنان أفهمتنا أنك تريد المعية بين الرجل وضيعته، أنك تريد المعية والمصاحبة والالتصاق، صحيح؟ فهنا قلنا الواو نصف المعية من خلال القرينة الموجودة في الجملة، وهي الخبر مقترنان. فمقترنان عندما وردت أفهمتنا أن الواو تدل على المعية، كل رجل بمعية ضيعته، وكلمة مقترنان هي القرينة. إذن عندنا بعد الواو اسم صريح، وعندنا كذلك الواو نصف المعية، وجد الشرط الثاني. الآن الشرط الثالث، هل الواو مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل؟ لا. إذن هذا لا يمكن إعرابه مفعول به أو مفعول معه. ضيعته لا يمكن أن تعرب مفعول معه، تعرب ماذا؟ نعم، في هذه الحالة تعرب معطوفة على كل. وهذا المثال يعني في إن شاء الله في المطولات تعرفون أن الغالب فيه حذف الخبر، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما، وفي نصية يمين تستقر. ثم من هذه الأمثلة كذلك من الصور التي يكون فيها حذف الخبر، يحذف فيها الخبر غالبا في هذا المثال. فعادة في لسان العرب تكون هذا المثال كل رجل وضيعته من دون كلمة مقترنان، وأنت تقدر الخبر، تقول والخبر محذوف تقديره مقترنان. أنا لا يهمني الآن أن تعرف إعراب هذا المثال بالضبط، ولكن يهمني قضية واحدة، أن تعرف ماذا؟ أن هذا المثال ما بعد الواو كلمة وضيعته لا يمكن أن تعرب مفعول معه لاختلال الشرط الثالث، وهو أن ما قبل الواو ليس فعلا ولا فيه معنى الفعل، فكله مبتدأ رجل مضاف إليه، واو عاطفة، ضيعته اسم معطوف مرفوع، ومقترنان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. فهذه جملة مبتدأ وخبر ليس لها علاقة بالمفعول معه. لماذا لم نعرف مفعول معه مع أن عندنا واو نص المعية؟ لأن ما قبل الواو ليس فعلا ولا ما فيه معنى الفعل. طيب الآن جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، ما رأيكم في هذا المثال؟ الآن نطبق الشروط مباشرة، أنت عليك تطبيق الشروط. جاء زيد وعمر، بعد الواو عندنا اسم صريح، نعم. الآن الواو هل هي نص المعية؟ ليست نص المعية، صحيح. طب هذا الشرط إذن اختل. الشرط الثالث، هل قبل الواو يوجد عندنا فعل؟ نعم ما شاء الله، يوجد عندنا جاء، ما قبل الواو يوجد عندنا الفعل جاء. طيب الآن هل القصد بيان من فعل معه الفعل؟ يمكن أن يكون القصد بيان من فعل منه، ممكن أن يكون القصد بيان من فعل معه الفعل، ولكنه ليس نصا. يعني هل الآن أيها الأحبة، الشرط الرابع ينبني على الشرط الثاني، عرفت؟ الشرط الرابع كذلك فيه اتصال مع الشرط الثاني، لا نستطيع أن نفصل بين الشروط دائما. فإذا قلنا أن الواو هنا نصف المعية، إذا قلنا أن الواو نصف المعية، نقول نعم، نقول نعم هنا عمر جاء ليدل على يعني وجود الواو هنا وبعدها عمر جاءت لتدل على من وقع معه الفعل. ولكن بقي علينا الشرط الخامس، وهو هل أن ما بعد الواو مشارك لما قبل الواو في الحكم؟ الأصل ما هو الأصل؟ أنه مشارك دائما أيها الأحبة. العطف إن يمكن بلا ضعف أحق، دائما إذا احتمل المشاركة وعدم المشاركة نقدم المشاركة. إذا احتمل عندنا الآن، أنت تنظرت في الجملة وهنا يعني هو سيعرف عندك الإشكال المفعول معه هنا في الحقيقة، لذلك المفعول معه يعتبر من الأبواب التي فيها نوع غموض وتحتمل نسبية القضية. الآن أنت تنظر في الجملة تقول والله محتمل أن المراد أن ما بعد الواو مشارك لما قبل الواو، محتمل. في مثل هذا المثال جاء زيد وعمر، ألم تقصد أن عمر قام بالمجيء كما أن زيد قام بالمجيء؟ ألم تقصد أن عمر يعني يحتمل بقوة كذلك، وهو ظاهر العبارة، أنك قصدت أن عمر وزيد كلاهما قاما بالمجيء. في هذه الحالة إذا شركنا ما بعد الواو بما قبل الواو في الحكم، يعني أردنا أن هذا قام بالحكم وهذا أردنا بالحكم، فهذا في هذه الحالة يعرب عطف ولا ندخله في باب المفعول معه، جيد؟ الآن هل يجوز إعراب مفعول معه؟ نقول يجوز على ضعف، يجوز على ضعف كثير. فالمقدم في هذه الحالة دائما العطف، لأننا إذا جوزنا أن مفعول معه سيصبح معنى الجملة ماذا؟ سيصبح معنى الجملة أنه جاء زيد هذا الذي وقع منه الحدث، وعمر فقط كان مصاحبة وقوع هذا الحدث، ولم نرد أنه مشارك لما قبله في الحدث، لأنه هذا طريقة المفعول معه. ولكن هذا لا يظهر من الجملة، الجملة الأقوى فيها والظاهر فيها أنها من باب العطف. فدائما إذا احتمل الأمران، أنت نظرت في الجملة احتملت عندك أنها تكون للعطف وأن هناك في قصد تشريك ما بعد الواو لما قبل الواو في الحكم، ويحتمل أنه لم يقصد التشريك ولكن بضعف، ما الذي يقدم؟ يقدم العطف وتحملها على التشريك حتى تأتي قرينة واضحة ظاهرة أن المراد المفعول معه. جيد؟ فالآن مثلا سرت والقمر في هذا المثال لا يمكن أبدا أن تفهم معنى ماذا؟ العطف. لماذا؟ لأن القمر، يعني لا يمكن أن المراد أن القمر شاركني في فعل المسير، فهنا احتمالية العطف انتفت، فنجزم بأنه مفعول معه. بينما في جاء زيد وعمر الظاهر بالعكس التشريك، الظاهر التشريك، فاحتمالية المفعول معه ضعيفة جدا. لذلك قعدنا قاعدة، قلنا الاسم الذي استوفى الشروط السابقة على نوعين، الاسم يعني الواقع بعد واو في المعية وقبل الواو يوجد عندنا فعل أو ما فيه معنى الفعل وقصد تشريك ما أو عفوا أريد بيان أن ما بعد الواو مصاحب لما قبل الواو، ويحتمل أن ما بعد الواو ليس مشارك لما قبل الواو في الحكم، عندنا فيه أيها الأحبة حالتان. الحالة الأولى نوع يتعين فيه النصب على المفعول معه، هناك نوع يتعين فيه النصب على المفعول معه، ما ضابطه؟ قلنا وهذا إذا كان ما بعد الواو لا يمكن أن يكون مشاركا لما قبلها في الحكم. جيد، طبعا هذا الباب أوسع منك أيها الأحبة. ابن هشام رحمة الله عليه ذكر خمسة أوجه في هذه القضية، حالة يجب فيها العطف، حالة يترجح فيها العطف، حالة يجب فيها النصب على المفعول معه، حالة يترجح فيها النصب على المفعول معه، فالباب متشعب قليل ونسبي، هذه مشكلته. لذلك علينا أن نحاول أن نفهم فكرته. إذا أنت فهمت فكرة هذا الباب هان عليك ما بعد ذلك. فنقول أيها الأحبة الاسم الواقع بعد واو، هذه الواو مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل، له حالتان. حالة يتعين أن ينصب هذا الاسم الواقع بعد الواو على أنه مفعول معه، يتعين لا يوجد هناك مجال لإعراب آخر، متى أيها الأحبة؟ قال إذا كان ما بعد الواو لا يمكن أن يكون مشاركا لما قبل الواو في الحكم، لا يمكن. ومثلنا لهذا المثال بقضية سرت والقمر، هنا الاسم الواقع بعد الواو وهو القمر لا يمكن أن يكون مشاركا لما قبل الواو في الحكم. طيب لو قلت سرت والطريقة، هل الطريق يسير معي؟ لا. إذن ما بعد الواو لا يمكن أن يكون مشاركا لما قبل الواو في الحكم. في هذه الحالة هذا الاسم الصريح لا نعربه إلا مفعول معه وينصب على أنه مفعول معه. الحالة الثانية أيها الأحبة نوع آخر يجوز فيه العطف، يجوز فيه الإتباع على العطف، ويجوز فيه أن يعرب مفعول معه، يجوز هذا ويجوز هذا. هذا متى يأتي؟ إذا كان ما بعد الواو يحتمل ويمكن أن يكون مشاركا لما قبل الواو في الحكم. فأنت هنا أيها الأحبة حبكت هذا الباب في هذه القضية أن تفهم معنى الجملة، هل ما بعد الواو يمكن أن يكون مشاركا لما قبل الواو في الحكم أو لا؟ إذا لم يمكن أن يكون مشاركا أبدا لما قبل الواو في الحكم مثل سرت والطريق، فهنا يتعين نصبه على أنه مفعول معه. إذا كان ما بعد الواو يحتمل بقوة أن يكون مشاركا لما قبل الواو في الحكم، هنا عندنا احتمالان أو عندنا إعرابان، إعراب على العطف أو إعراب على المفعول معه، وأيهما يقدم؟ العطف هو المقدم، قال ابن مالك والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، دائما العطف أحق من المفعول معه إن أمكن، فنحمله على العطف. إذن ذكرنا أيها الأحبة أن المفعول معه، هو الباب قصير ولكن فكرته بعيدة عن الذهن، ذكرنا أيها الأحبة أن المفعول معه هو اسم صريح واقع بعد واو، هي نص في المعية، صحيح؟ واقع بعد واو هي نص في المعية. ما معنى نص المعية؟ لا تحتمل إلا المعية. هذه الواو مسبوقة بماذا؟ بفعل أو ما فيه معنى الفعل، وعندما نعربه على أنه مفعول معه ماذا نقصد بالمفعول معه؟ نقصد بيان الذات أو الشيء الذي وقع الفعل بمصاحبته، ويكون المفعول معه غير مشارك لما قبل الواو في الحكم، هذا تصور المفعول معه. عندنا أيها الأحبة حالتان، إذا وجدت هذه الأمور عندنا حالتان، حالة يتعين فيها النصب على المفعول معه وهي إذا كان ما بعد الواو لا يمكن أن يكون مشاركا لما قبل الواو في الحكم، يتعين هنا نصب الاسم الصريح على المفعول معه. الحالة الثانية أن يكون ما بعد الواو يحتمل أنه قصد تشريكه بما قبل الواو في الحكم، ويحتمل أنه لم يقصد التشريك، ولكن الظاهر أنه التشريك، الظاهر أنه التشريك. ففي هذه الحالة نعربه على العطف وهو مقدم على المفعول معه. لذلك نرى أن ابن آج الروم رحمه الله ذكر مثالين. انظروا، قال ابن آج الروم بعد تعريفه المفعول معه والاسم المنصوب الذي يذكر لبيان، لاحظ الذي يذكر، لماذا يذكر هذا الاسم المنصوب؟ لبيان من فعل معه الفعل، لبيان من فعل معه الفعل، يعني أنا فعلت بالفعل وهناك شيء فعل معه الفعل، هناك شيء فعل معه الفعل، يعني وقع الفعل بمصاحبته وبأثناء وجوده. قال نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. الآن جاء الأمير والجيش، هل هو من النوع الأول الذي يتعين فيه النصب على المفعول معه، أم هو من النوع الثاني الذي يحتمل هذا ويحتمل هذا؟ نريد تفكير علمي، ها ننظر في المعنى. أنت ماذا تقول يا شيخ؟ أنه يحتمل التشريك في الحكم؟ طيب الآن أنت ماذا تقول؟ من يقول أنه يتعين فيه النصب على المفعول معه؟ هل هناك أحد يقول بذلك؟ لا أحد يقول بذلك، جيد. لماذا قلتم أنه لا يتعين فيه النصب على المفعول معه؟ أحسنت، لأن ما بعد الواو يحتمل أن يكون مشاركا لما قبل الواو في الحكم وهو المجيء، فيحتمل أن تقول إذن جاء الأمير والجيش، ويحتمل أن تقول جاء الأمير والجيش. طب أيهما مقدم هنا؟ جيش. نعم العطف المقدم هنا الصحيح، المقدم أن نقول جاء الأمير والجيش، ولكن ابن آج الروم أراد أن يبين لك الوجه الأضعف أنه يجوز، هذا الذي أراد أن يبينه، لذلك جاء بهذا المثال. فلا تظن، أنا لا أريدك أن تظن أن هذا المثال لا يمكن فيه أن تقول جاء الأمير والجيش، بل الأقوى فيه أن تقول جاء الأمير والجيش كما تقول جاء محمد وزيد بالضبط، هذا الأقوى فيه. ولكن ابن آج الروم جاء بهذا المثال على أنه مفعول معه ليبين لك الوجه الثاني، وهو جواز النصب على المفعول معه، جواز النصب على المفعول معه. فنقول جاء فعل ماض، الأمير فاعل، الواو واو للمعية، والجيش مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. حسنا، تقرأ جاء، تقرأ مش كاشته، تقرأ جاء الأمير والجيشة بالفتحة لتفهم، ما راح تفهم غير التعيين. أحسنت، الآن إذا قلت جاء الأمير والجيش، أنت هنا بهذه الطريقة بنصبك عينت الواو للمعية. عندما قلت جاء الأمير والجيش، أنت بهذه الطريقة عينت الواو للمعية، المتكلم عين الواو للمعية. وإلا فالأصل لو قال جاء الأمير والجيش من دون حركة، فنقول هذا يحتمل العطف ويحتمل المعية. وبما أن الواو ليست نص، الآن الواو هي نصف المعية الآن أمامنا، ليست نص المعية إنها تحتمل، فالأصل والمقدم هو العطف، لأن الواو الآن في الحقيقة ليست نصف المعية. إذا قال المتكلم بلسانه جاء الأمير والجيش، هنا أنا كسامع علمت أنه أراد قطعا بالواو المعية، هنا علمت أنا قطعا أنه أراد بالواو المعية، لأنه نصبها على أن مفعول معه. وإلا ابتداء لو سكنها فقال جاء الأمير والجيش، هي مثل جاء زيد وعمر. الآن جاء زيد وعمر، أنت كيف تعربها قبل أنك تعرف باب المفعول معه؟ كنت دائما تقول وعمر مسمى معطوف، انتهى الأمر، ما كنت تعرف أن هنا يمكن أن تقول جاء زيد وعمرا. الآن عرفت أنت كفائدة أنه يمكن أن أقول جاء زيد وعمرا، هذه فائدة لك جديدة الآن تعلمتها. ولكن أيهما المقدم، أن تقول جاء زيد وعمرا أو جاء زيد وعمرا؟ المقدم جاء زيد وعمرا، أنه يمكن العطف ويمكن التشريك في الحكم بقوة، فلا داعي إذن للمفعول معه، ولكن على وجه ضعيف يجوز المفعول معه. فإذا قلت جاء زيد وعمرا، هنا مباشرة أنا كسامع أفهم ماذا؟ المعية. هناك أنا كسامع مباشر أفهم المعية، لكن قبل أن تقول هكذا لو قلت جاء زيد وعمر، هنا لا أفهم المعية، أقول المعية محتملة ويحتمل أن أحدهما جاء قبل الآخر. فعندما قلت بالنصب عينت للمعية أنت بكلامك، عند قبل أن تنصب عندما كانت بالعطف جاء زيد وعمر، نقول المعية هي أحد الاحتمالات وليست متعينة. جيد. أنا أريدك أن تحاول أن تلملم شحة هذا الباب. أيوة، إذا نطق بالرفع جاء زيد وعمر على العطف، هنا الواو لمطلق الجمع كما قلنا في العطف، فيحتمل المعية ويحتمل أن أحدهما جاء قبل الآخر. إذا قال جاء زيد وعمرا، هنا أصبحت نص في المعية، أصبحت نص المعية، لأن المفعول معه لا ينصب إلا مع واو، هي نص في المعية. فأنا كسامع أردت أن أبين لك وجود المعية من خلال ماذا؟ نصبي على المفعول معه، وإن كان هذا الوجه هو الأضعف. ها، ما زلنا نقول هذا الوجه هو الأضعف، ولكنه جائز اللغة، جائز، وهو الذي مثل عليه ابن آج الروم عندما قال جاء الأمير والجيش، مثل على الوجه الأضعف ليبين الجواز، ليبين لك الجواز. طيب، المثال الثاني الذي أتى به ابن آج الروم ماذا قال؟ واستوى الماء والخشبة. الآن هل هذا المثال من النوع الذي يجوز فيه تشريك ما بعد الواو لما قبل الواو في الحكم، أو لا يمكن فيه إلا المعية ونصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه؟ إذن عندنا نوعان، نوع لا يمكن فيه تشريك ما بعد الواو لما قبل الواو، ونوع يمكن فيه التشريك. هل هذا المثال استوى الماء والخشبة من النوع الذي لا يمكن فيه التشريك أو يحتمل التشريك؟ لا يمكن. لماذا؟ نعم؟ نعم. الآن أيها الأحبة، يعني اعتبر عندنا الآن لو عندنا سد من الخشب قائم، صحيح؟ فبقي الماء يرتفع يرتفع حتى استوى مع مستوى الخشب، عندنا الآن سد خشبي، نعتبر هذا الحاجز الخشبي أمامنا، جميل؟ ارتفع الماء ارتفع الماء ارتفع الماء حتى أصبح الماء على مستوى ماذا؟ هذا الحاجز الخشبي، فنقول استوى الماء والخشب. فهمنا الآن الجملة؟ الآن هل تحتمل معنى المعية أن كلاهما قام بفعل الاستواء؟ نعم. هنا خلاف بين العلماء، ما رأيكم؟ الآن نريد فهم معنى الجملة. الآن ما معنى إذا قلنا أن ما بعد الواو يمكن أن يكون مشاركا لما قبل الواو في الحكم؟ أن هذا معناه أيها الأحبة في العقل وفي معنى لسان العرب أن فعل الاستواء استوى قام به الماء وقام به الخشبة، جيد؟ إذا قلنا الآن نطرح ابتداء عن الاحتمالين، إذا قلنا أن ما بعد الواو ليست مشاركة لما قبل الواو في الحكم، إذن الذي قام بفعل الاستواء هو الماء فقط، وعندما استوى كان مصاحبا للخشب. أيهما المقدم عندكم؟ في الحقيقة أيها الأحبة نحن نلاحظ أن الخشب واقف لم يصدر منه فعل، والذي استوى هو الماء، هو الذي قام بفعل الاستواء. فالآن أيها الأحبة، استوى الماء والخشبة، هل فعل الاستواء صدر من هذا وهذا كما نقول جاء زيد وعمر، فعل المجيء صدر من زيد وعمر، أم في مثال استوى الماء والخشبة الذي قام بالاستواء هو الماء؟ الماء هو الذي قام بالاستواء وارتفع حتى أصبح مساويا لمستوى الخشب، والخشب كان مصاحبا، الخشب كان مصاحبا، فكأن معنى الجملة استوى الماء مع الخشبة، استوى الماء مع الخشبة. فهنا في الحقيقة ما بعد الواو لا يمكن أن يكون مشاركا لما قبل الواو في الحكم، فيتعين نصب الخشبة على أنه مفعول معه، فيتعين نصب الخشبة على أنه مفعول معه. إذن أيها الأحبة، ابن آج الروم رحمه الله تعالى ذكر مثالين، مثال الأول لما يحتمل فيه العطف والنصب على المفعول معه، ومثله وطبعا بالنصب للمفعول معه لأنه باب المفعول معه وإن كان العطف هو الأقوى في المثال، والمثال الآخر استوى الماء والخشب مثل به لما يتعين نصبه على أنه مفعول معه. طب أريد أن أعطيكم مثالا، وهذا المثال سيظهر لي هل أنتم فهمتم الكلام أو لا. عندما نقول اشترك زيد وعمر، الآن الآن قليلا اشترك زيد وعمر، الآن عندنا واو، صحيح؟ ما بعد الواو اسم صريح، وقبل الواو عندنا فعل. إذن هل هنا في هذا المثال يحتمل العطف ويحتمل المفعول معه؟ يعني هل هو على القاعدة التي ذكرناها أن ما بعد الواو يجوز أن يكون مشاركا لما قبل الواو في الحكم وهو المقدم فنعطفه على فنعطفه، ويحتمل احتمال آخر ضعيف أن ما بعد الواو ليس مشاركا لما قبل الواو في الحكم؟ لا هل يمكن الاحتمال هذا الثاني يعني هنا جائز؟ فقط المشاركة بس اشترك يعني هنا يجوز فقط العطف؟ معية. الاحتمال مفعول معه ملغي تماما؟ معية بس. يعني هنا يعني هل يجوز فقط مفعول معه؟ يعني الآن أريدك أن تفهم، الآن قلت مفعول معه، جميل، معنى مفعول معه أن ما بعد الواو ليس مشاركا لما قبل الواو في الحكم، ما هو الحكم؟ مشترك. الآن إذن فاشترك زيد، هذا الحكم اشترك زيد قام به زيد وحده، وما بعد الواو فقط هو مفعول معه ليس مشاركا لما قبل الواو في الحكم وهو الاشتراك. هل يمكن هذا المعنى أيها الأحبة في هذه الجملة؟ في الحقيقة لا يمكن، لأن فعل اشترك بطبيعته يدل على التفاعل، أن هناك ما بعد الواو وما قبل ما قبل الواو وما بعد الواو اشتركا معا، فلا يمكن هنا عقلا ولا لغة أن يكون الحدث قام به ما قبل الواو وما بعد الواو فقد كان مصاحبا، لأن فعل اشترك يطلب اثنين، يطلب اثنين، فهو يطلب ما بعد الواو وما قبل الواو، ففي هذه الصورة إذن لا يأتي أبدا المفعول معه، فيجب أن تعطف، يجب أن تعطف. فهذا طبعا صورة أخرى لم يذكرها، لكن أنا فقط أردت أن أبين لك الاحتمالات. إذن هناك احتمال أنه لا يمكن أبدا المفعول معه إذا كان ما بعد الواو يجب أن يكون مشاركا لما قبل الواو في الحكم، وهذا كيف نفهمه أيها الأحبة؟ من سياق الجملة، معنى الجملة. لذلك أنا أقول دائما الإعراب لا يمكن أن ينفصل عن المعنى. من كان يظن أن الإعراب فقط هو قالب المفعول معه منصوب مباشرة سيعرب، لا، ينبغي عليه أن يفهم معنى الجملة، يحلل. عرفت أن المفعول معه ليس مشاركا لما قبل الواو في الحكم، هل يمكن أن ينطبق هذا في هذه الجملة؟ لا يمكن، إذا المفعول معه نلغيه تماما ويتعين عندنا العطف. نفس الشيء، تقاتل زيد وعمر، تقاتل زيد، هل يمكن أن تقاتل أن يقوم به زيد وحده؟ نقول أن ما قبل الواو فقط هو الذي قام بالتقاتل، يتقاتل مع نفسه هو ولا ما من تقاتل؟ إذا تقاتل زيد وعمر ما بعد الواو يجب أن يكون مشاركا لما قبل الواو في الحكم، فهنا أبدا لا يجوز النصب على المفعول معه. إذا نختصر هذا الباب حتى ننتقل إلى باب المخفوضات. خلاصة هذا الباب أيها الأحبة، هذا باب جديد من منصوبات الأسماء، فكرته أن عندنا اسم صريح وقع بعد واو، جميل، اسم صريح وقع بعد واو، هذه الواو حتى ينصب هذا الاسم الصريح على أنه مفعول معه يجب أن تكون هذه الواو ماذا؟ نصف المعية، يعني عندما نقرأ الجملة نفهم المعية. ثم هذه الواو تكون مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل، إذا نصبنا الاسم بعد هذه الواو التي هي نصف المعية على أنه مفعول معه، ما معنى أنه مفعول معه؟ معناه أولاً، لا، معناه أولاً أن الفعل الذي وقع مما قبل الواو وقع مصاحباً لوجود ما بعد الواو، هذه واضحة الجملة؟ الفعل الذي صدر ممن قبل الواو صدر هذا الفعل مصاحباً فقط لما بعد الواو، ولكن ما بعد الواو ليس مشاركا لما قبل الواو في الحكم، هذا هو باب المفعول معه. وبناء على هذه الشروط يوجد عندنا أمثلة متعددة وأنواع متعددة. نوع لا يمكن من معنى الجملة، الآن هنا معنى الجملة هو المهم، نوع لا يمكن فيه أن يكون ما بعد الواو مشارك لما قبل الواو في الحكم أبدا، ففي هذه الحالة يتعين عندي نصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه وتكون الواو للمعية، مثل سرت والطريقة، سرت والقمرة وما أشبه ذلك، أو استوى الماء والخشبة كذلك التي مثل بها. نوع آخر يحتمل أن يكون ما بعد الواو مشارك لما قبل الواو في الحكم، ويحتمل كذلك أن لا نجعله مشاركا له في الحكم. إذا جعلناه مشاركا في الحكم فيكون من باب العطف، وإذا لم نجعله مشاركا في الحكم يكون من باب المفعول معه، والمقدم في هذه الحالة ماذا؟ العطف. وهناك حالة ثالثة، الآن هذه أضفت من خلال المثال أتت في خاطري، حالة لا يمكن فيها أبدا إلا اعتبار المشاركة، يعني كما أن عندنا حالة لا يمكن فيها أن يكون ما بعد الواو مشاركا لما قبل الواو، عندنا حالة مقابلة تماما، حال لا يمكن فيها أن يكون ما بعد الواو إلا مشاركا لما قبل الواو، وهذا إذا كان الفعل يدل على التشارك مثل تقاتل وتشارك وما شابه ذلك، فهنا لا يأتي أصلا في اللغة أن يكون ما بعد الواو ليس مشاركا، بل ينبغي ويجب أن يكون مشاركا لما قبل الواو، فيتعين العطف ويبطل تماما احتمالية المفعول معه. إذن هذا هو باب المفعول معه. الباب فيه تفاصيل ويحتاج إلى ممارسة أكثر من هذا، ولكن هذا مستوى الأجرومية. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، هو الآن يتكلم عن باقي المنصوبات ويقول أنا عددت لك المنصوبات. كم المنصوبات التي عد ابن أجر الروم؟ لا، 15 منصوبا، 15 منصوبا فصلها وعددناها معا. الآن ذكرنا كم منها أيها الأحبة؟ ذكرنا منها 13 منصوبا، وبقي علينا نوعان، فهو بيّن لماذا لم أذكر هذين النوعين وهما خبر كان واسم إن. لماذا لم يذكر رحمه الله خبر كان ولم يذكر اسم إن مع أنهما من منصوبات الأسماء؟ لأنه تقدم ذكرهما في مرفوعات الأسماء، عندما فصل كان وعندما فصل في إن وأخواتها بيّن الجميع معا بالتبعية، فلا حاجة إذن لإعادة التفصيل. فهذا الذي أراد أن يبين لك ابن أجر، أراد أن يبين لماذا لم أفصل الكلام في خبر كان ولم أفصل في اسم إن مع أنها من منصوبات الأسماء، لأنه تقدم الكلام عنها في المرفوعات الأسماء، فلا مجال ولا داعي لتكريرها مرة أخرى. لذلك قال: وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، باب مرفوعات الأسماء، وكذلك التوابع. التوابع إذن أيها الأحبة فعليا لم يذكر يعني 13، ربما عديت 13، وكم ذكر؟ إذا حذفنا اسم إن وخبر كان، هذه طبعا واحدة عدها الشيخ محمد وحي الدين، وحذفنا التوابع الأربع التي الأربع مع اسم كان وخبر إن مع اسم إن وخبر كان، هذه كم؟ 5. إذن هو رحمه الله في باب منصوبات الأسماء عد 10، عد 10 وترك الكلام عن التوابع الأربع، وترك الكلام عن اسم إن وخبر كان لتقدم ذكرها في مرفوعات الأسماء. الآن ننتقل إلى الباب الأخير وهو باب مخفوضات الأسماء. الأسماء أيها الأحبة إما أن تكون مرفوعة، وإما أن تكون منصوبة، وإما أن تكون مخفوضة. هل يمكن أن تكون الأسماء مجزومة؟ لا يمكن. هذا بيناه أن الرفع والنصب يشترك فيه الاسم والفعل، ومخفوضات الأسماء والمخفوضات هذا باب خاص بالأسماء، والمجزومات هذا باب خاص بالأفعال. طبعا ذكرني الشيخ هناك عندما تضعون الحلول أيها الأحبة أنتم في أوراق العمل، عندما أقول لكم حدد ما هو الإعراب الخاص بالأسماء وما هو الإعراب الخاص بالأفعال وما هو المشترك بينهما، أكثر من أخ وجدت يحل هكذا: الخاص بالأسماء الرفع والنصب والخفض، والخاص بالأفعال الرفع والنصب والجزم. هذه الطريقة خطأ، يعني أنت جعلت الرفع والنصب خاص بالأسماء ثم جعلته خاص بالأفعال، يعني هذا في تناقض. فتقول المشترك بينهما الرفع والنصب، والخفض يختص بالأسماء والجزم يختص بالأفعال بهذه الطريقة العلمية. يعني أحيانا يكون الطالب يفهم ولكن لا يحسن التعبير، فطالب العلم أنت نريدك في النهاية تصبح معلما مدرسا، فعليك أن تتعلم كيف تحسن التعبير عن الأفكار التي في ذهنك. إذا كان التعبير خاطئا قد تكون أنت تفهم التعبير، يعني تفهم ما الذي تريده ولكنك لا تحسن التعبير، فلا يستفيد المقابل. وهذا كثير، قد يكون هناك علماء لكن لم يكتب لهم القبول. لماذا؟ لأنه لا يحسن التعبير عن أفكاره التي في داخله. فإذا إحسان التعبير وأن يتعود الطالب على إحكام العبارة، وهذا يقتضي من الطالب أيها الأحبة أنه عندما يأتي على التمارين وعندما يمارس أن يحرص على إعمال اللسان على التلفظ كامل. كثير من الطلبة لأنه يفهم القضية خلاص لا يكتب الكلام كامل، يقول خلاص إلى آخره تبعا ننظر وكما تعهدنا، هو يفهم ولكنه لا يعني يستعجل، لا يريد أن يعود لسانه على الألفاظ. عندما يتقدم في العلم تخونه الذاكرة، فلا يحسن التعبير دائما عن الألفاظ الصحيحة، ولا تأتي معه إلا بمشقة وعنت. لذلك الطالب عليه أن يعود لسانه في الإعراب، عندما تجلس تعرب أعرب الكلمة كاملا تماما، لا تمل، اجعلها فترة من التمرين والتدريب حتى يأخذ اللسان على المصطلحات العلمية حتى يأخذ اللسان على المصطلح، بعد ذلك تصبح بإمكانك أن تختصر، أما ابتداء أن تختصر هذا يسبب خلل. طيب باب مخفوضات الأسماء. مخفوضات الأسماء أيها الأحبة سهلة وهينة بإذن الله. عندنا ثلاثة أنواع من المخفوضات. قال ابن آج الروم المخفوضات ثلاثة أنواع، المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. إذن المخفوضات أيها الأحبة باختصار، إما عندنا اسم مخفوض بحرف جر، أو اسم مخفوض بالإضافة، أو اسم مخفوض لأنه تابع لمخفوض. من التوابع: نعت، توكيد، عطف بيان، عطف نسق، بدل. إذن يعني هذا أيها الأحبة قاعدة مهمة تختصر عليك مسافات. الاسم لا يكون مخفوضا إلا في هذه الحالات الثلاث: إما مخفوض بحرف جر، أو مخفوض بسبب وجود إضافة، أو مخفوض لأنه تابع لمخفوض قبله: نعت، توكيد، عطف، بدل. إذن يأتيني الشخص بعد ذلك يقول لي اسم مخفوض ولا يوجد عندنا حرف جر، ولا يوجد عندنا إضافة، ولا يوجد عندنا تابع، هذا يكون عنده خلل في الفهم، لأنه هو الآن حصرها. قال لك المخفوض أي اسم مجرور مخفوض، أنت قلت أنه مخفوض، عليك أن تحذر، لا تقل أنه مخفوض إلا حتى تجزم بأحد هذه الثلاثة: إما مخفوض بحرف، أو مخفوض بوجود إضافة، أو مخفوض لأنه تابع، وتحدد التابع: نعت، توكيد، عطف، بدل. جميل، والعطف طبعا على تفصيله. طيب، فبدأ رحمه الله تعالى ببيان القسم الأول من هذه الأنواع الثلاث، وهي المخفوض بالحرف، وهذا سبق بيانه في أول الأجرومية، لذلك المرور سيكون سريعا. قال: فأما المخفوض بالحرف، يعني بحرف الجر، ما المراد بالحرف هنا؟ حرف الجر. جميل. فأما المخفوض بالحرف، طبعا يعني أنا ذكرنا سابقا بما أن الشيخ ذكر الخفض، الخفض هذا مصطلح كوفي، والجر هذا مصطلح بصري. يعني هل هناك فرق بين خفض وجر؟ نقول الكوفيون يعبرون بالخفض، والبصريون يعبرون بالجر، فقط اختلاف مصطلح. جميل. قال: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض. لاحظ هنا لم يعرف لك بتعريف الحد الأرسطي بالتعريف في جامع المانع، ذكر لك الأنواع أو الأسباب التي تؤدي إلى الجر، ما هي حروف الجر. فقال: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى، عفوا هنا مكتوب عفوا بمن، هذا مكتوب خطأ عندكم، من بكسر الميم، لأن هنا مكتوبة بمن، ومن اسم وليست حرف. المخفوض من اسم موصول، اسم استفهام، تأتي على أنواع متعددة من، فهو الحرف الجر من، إذا وجدتموه مفتوح هذا خطأ. طيب، ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، أو بواو رب وبمذ ومنذ. إذن كل اسم أيها الأحبة باختصار كان مجرورا أو مخفوضا بحرف من حروف الخفض فإعرابه أنه اسم مجرور، وعلامة جره العلامة الظاهرة، إما أن تكون الكسرة أو ما ينوب عن الكسرة. ما الذي ينوب عن الكسرة؟ الياء في المثنى والجمع والأسماء الخمسة، والفتحة في ماذا؟ في الممنوع من الصرف. أنا الشيخ بدنا نمشي، ها حذف النون هذا وين يا شيخ؟ حذف النون هذا في الأفعال، في الأفعال الخمسة تجزم بحذف النون وليس في الخفض. جميل. الآن أيها الأحبة ذكر رحمه الله تعدادا سريعا وبيانا لأهم حروف الجر. حروف الجر أكثر من هذا، حروف الجر أكثر من هذا. الآن من باب الاختبار السريع، من يعطيني حروف جر مرت معنا في الأجرومية لم يذكرها الشيخ هنا ابن أجروم؟ مر معنا حروف جر في أثناء شرح الأجرومية قريبة مرت معنا ولم يذكرها ابن آج الروم رحمه الله في تعداده لحروف الجر، وذكر أهم حروف الجر في الحقيقة، لكن هناك حروف جر مرت معنا قبل فترة، حتى ممتاز، حتى مرت معنا، حتى هناك لا اللام موجودة هنا، اللام سواء للتعليل أو لمعاني أخرى، المهم هناك حتى، جيد، مرت معنا أنها تأتي حرف جر. أحسنت أحسنت، خلا وعدا وحاشا مرت معنا أن تكون أفعال وتكون حروف جر. إذن حروف الجر أكثر مما ذكر ابن آج الروم. عدها ابن مالك عدها ابن مالك كم؟ 15. عدها ابن مالك 20 حرفا هكذا حروف الجر وهي من إلى حتى قال حاشا عدا في عن على. إذن أيها الأحبة حروف الجر كثيرة، ولكن ابن آج الروم أشار إلى أهمها بما يليق بهذا المختصر. سريعا نقول ما يخفض بمن. من طبعا حروف الجر أيها الأحبة تفيد معاني، كل حرف جر له معان نستفيدها من عندما يأتي في الجملة. ومر معنا، انظروا الآن التأصيل، نحن مر معنا أن الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، حرف معنى. وقلنا الحرف ما تعريفه في اصطلاح النحاة؟ ما يفيد معنى في غيره، لا يفيد معنى في نفسه. فحروف الجر أيها الأحبة لا تفيد معنى في نفسها، وإنما تفيد معنى إذا جاءت في سياق جمل. وحرف الجر الواحد له معان عديدة، حرف الجر الواحد يفيد معاني عديدة، لكن هناك يسمى المعنى الأم له، يعني أشهر المعاني وأكثر المعاني المعنى الأم، وهناك معاني عديدة. لذلك من يهتم بذكر معاني حروف الجر؟ يهتم بها الأصوليون لأنها تفيد في التفسير، يهتم بها كذلك البلاغيون. هناك علم قائم، كتب قائمة، كتاب المرادي رحمه الله تعالى الجنة الداني، وهناك كتاب مثلا مغني اللبيب لابن هشام، هذه قائمة على بيان معاني الحروف بشكل عام، حروف جر أو غيرها، الحروف الناصبة وما شابه ذلك. فهذا علم قائم بيان معنى الحرف إذا جاء في الجملة، بيان معنى الحرف إذا جاء في الجملة، سواء كان حرف جر، حروف نصب، حروف شرط، لها معان تؤديها هذه الحروف، ولكن كما قلنا في سياق الجمل. فلا تظن أن المعاني التي سنذكرها الآن حروف الجر هي المعاني الوحيدة، ولكن لها أشهر المعاني. فبدأ في من، نقول من أشهر معانيها الابتداء، فتقول ذهبت من البيت إلى المسجد. من هنا أفادت مكان ابتداء الذهاب، المكان الذي انطلق منه الذهاب. كذلك إلى، من أشهر معاني إلى الانتهاء، من البيت إلى المسجد، إلى هي انتهاء الغاية. كذلك عن، من أشهر معاني عن المجاوزة، مررت بماذا، أو ما المثال الذي ذكره هنا؟ لقد رضي الله عن المؤمنين، ورضوا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومررت من أشهر معانيه، ولذلك يعني تحتمل المجاوزة بالتضمين. وكذلك لو قلنا مثلا ما تجاوزت عن الجبل، تجاوزت عن الجبل، تجاوزت عن الجبل أو عن زيد، فهنا عن ظاهرة في المجاوزة. أما الأمثلة التي ذكرها تحتاج إلى نوع تأويل. طبعا هنا خلاف أيها الأحبة، هل حرف الجر له معنى واحد ولا يمكن أن يكون حرف الجر بمعاني حروف جر أخرى؟ وهذه يعني مسائل كثيرة، يعني كثير من النحاة يرون أن حرف الجر يمكن أن يكون بمعنى حرف جر آخر، فعن يمكن تكون بمعنى من، والباء تكون بمعنى في، وخلافات كثيرة وطويلة. أيوة، مسألة تناوب حروف الجر، هل هنا هي حروف الجر باختصار تتناوب عن بعضها أم لا؟ هي دائما ثابتة، ولكن الأفعال التي تتعلق بحروف الجر هي التي تكون متضمنة لأفعال أخرى مناسبة لهذا الحرف، ولا أريد أن أدخلك في هذه القضية. طيب، على، من أشهر معانيها الاستعلاء، فمثلا مشيت على السكة، ومشيت على الطريق، وارتقيت على سطح المنزل. مثلا في، من أشهر معانيها الظرفية كما هو معلوم لديكم، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون ومحمد في البيت. ومنها ربة. الآن عندما وصلت إلى ربة سأنبه على قضية، حروف الجر أيها الأحبة كقاعدة عامة منها ما يجر الأسماء الظاهرة والمضمرة، ومنها ما لا يجر إلا الأسماء الظاهرة. حروف الجر على قسمين، قسم يجر الأسماء الظاهرة والمضمرة، يمكن أن يكون الاسم المجرور اسم ظاهر، ويمكن أن يكون ضمير، ويمكن أن يكون ضمير. جيد، وهناك قسم لا يجر إلا الأسماء الظاهرة. فالذي مر معنا من وإلى وعن وعلى وفي، هذه تجر الأسماء الظاهرة والمضمرة، يمكن أن يأتي بعدها ضمير، ويمكن أن يأتي بعدها اسم ظاهر. الآن سنأتي على أول حرف جر لا يجر إلا الأسماء الظاهرة، وهو ماذا؟ رب. فرب أيها الأحبة هذا الحرف لا يجر إلا الأسماء الظاهرة، لا يمكن أن يأتي بعد رب ضمير، لا يمكن أن يأتي بعد رب اسم مجرور ضمير. لكن رب في الحقيقة هي بحد ذاتها لها خصائص ترونها أمامكم على اللوحة، أردت أن أبينها لكم حتى تحترزوا. رب بشكل عام هي دائما حرف جر زائد، حرف جر زائد. طيب حرف الجر الزائد كيف يكون إعراب ما بعده؟ الإعراب ما بعده في الحقيقة ننظر إليه وكأن حرف الجر ليس موجودا، ننظر إليه بأن حرف الجر ليس موجودا، نعربه من دون وجود حرف الجر ربه، ثم بعد أن نعربه نقول والحركة الإعرابية مثل كان مرفوع أو منصوب مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إعراب صعب ودقيق. فمثلا في رب نقول رب رجل قائم. الآن رجل كيف نعربها؟ نعتبر رب ليست موجودة فنقول رجل مبتدأ رجل قائم كان اعتبرها رجل قائم نعرب رجل مبتدأ مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة ظاهرة. الآن في رب رجل هل الضمة موجودة؟ لا نقول ضمة مقدرة منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فرب حرف جر زائد يطلب كسرة فاشتغلت كلمة رجل بالكسرة لأن رب تطلبها ولكن رب لم تجعل الاسم بعدها مجرورا لأنها زائدة وهناك حروف أخرى أيضا تزداد مثلا من الجارة نفسها في بعض السياقات تكون زائدة ولكن ليس هذا بيانه. كذلك الباء الجارة أحيانا في بعض السياقات تكون زائدة ولكن أنا هنا أريد فقط أن تعرف كيف الإعراب لأن بعض كتب الإعراب أنبهك الآن حتى لا تستشكل بعض كتب الإعراب كيف تعرب تقول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة في محل رفع مبتدأ تجعل الإعراب محلي. نحن ذكرنا أيها الأحبة في بداية الدورة أن الإعراب إما ظاهر أو مقدر أو محلي فمنهم من يعربها أنها مجرورة بالكسرة في محل رفع مبتدأ فيجعل هذا المثال من قبل الإعراب المحلي ولكن والله أعلم والذي عليه كثير من العلماء لا أنها ليست إعراب محلي وإنما هي إعراب تقديري فنعتبر رب كأنها ليست موجودة نعرب الاسم ابتداء من دون رب مبتدأ أو ما شابه ذلك ثم نقول بعد ذلك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد فنعتبره إعراب تقديري. كيف نقول مثلا فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل نقول كسرة مقدرة أو فتحة أو كما نعم ظهور اشتغال المحل بحركة المناسب لياء المتكلم هذا نوع جديد أنتم الآن تتعلمونه من الإعراب التقديري اعتبروه نوع رابع نوع جديد من الإعراب التقديري تكون الحركة مقدرة منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إذن جميل. طيب إذن رب حرف جر زائد وفهمنا ما معنى زائد إذن لا تؤثر في جعل الاسم مجرور ولكنها تؤثر في جعل الاسم متحرك بالكسرة أو ما ينوب عن الكسرة. طيب ثانيا رب من ميزتها أنها لا تجر إلا الأسماء الظاهرة النكرة لا تجر اسم ظاهر كذلك معرفة لا تجر لا تقول رب زيد خطأ رب هذا خطأ رب الذي خطأ تقول رب رجل نكرة إذن رب لا تجر إلا النكرات جميل. إعراب الاسم بعدها ذكرناه من ميزة رب أنه يجوز أن تحذف ويعوض مكانها بماذا بواو أو بفاء أو بماذا ببل. مثال ذلك معلقة امرأة القيس المشهورة إيش البيت المشهور يقول وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي وليل كموج البحر. الآن تقول أنت ليل مجرورة إيش اللي جرها صحيح وليل طب تقول الواو ماشي يمكن أن تأتي للقسم إذا كانت القسم هل الواو القسم تجر الأسماء الظاهرة غير لفظ الجلالة؟ لا ما سيأتي معنا ليل ليست لفظ جلالة ممتاز. إذن ما الذي جر وليل كموج البحر؟ يقولون هذه الواو نائبة عن رب محذوفة وهذا يطرد في رب أن تحذف وينوب منابها الواو فالواو هنا نائبة عن ماذا؟ عن رب فتقدير البيت ورب ليل كموج البحر يعني كثير من هذه الليالي مرت علي لأن رب تأتي للتكثير وقد تأتي للتقريب ولكنها هنا للتكثير وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فكيف نعرب ليل؟ أعرب شيخ سليمان لا لأن قلنا واو رب هذه إذن كيف إذا ورب حرف جر زائد أحسنت فهذه مبتدأ جميل. إذن أيها الأحبة رب يطرد فيها أن تحذف ويعوض مكانها الواو ويمكن أن يعوض مكانها الفاء كذلك في المعلقة ماذا قال امرئ القيس طبعا البيت يعني سامحنا قال فمثلك حبلى قد طرخت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي فمثلك حبلى قد طرخت ومرضع يعني يريد أن يقول هنا الفاء نائب عن ربة ويخاطب محبوبته فيقول لها كثير قد طرقت مثلك يعني وطئت مثلك من الحبلى والمرضع. هو كان مع محبوبته في هودج وكانت عندها رضيع ترضعه فقالت له ابتعد عني يعني كمن أفعال الجاهلية الغدرة. فهو يقول لها يعني لا تبعديني عن جناك المعللي ودعيني قريب منك فمثلك كثير قد طرقت من الحبليات والمرضعات وهي كانت ترضع ولدها. فقال لها فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي يعني فأشغلتها عن طفلها ورضيعها. الآن فما معنى فمثلك حبلى؟ قالوا الفاء هنا نائبة عن رب محذوفة والتقدير رب مثلك يعني كثير من أمثالك قد طرقت. فنفس القضية وكذلك تأتي نائبة عن بل وهذا له أمثلته. إذن رب هذه خصائصها أنها حرف جر زائد لا يكون الاسم بعدها إلا نكرة. كذلك أيها الأحبة تقع في صدر الجملة هذه كذلك ربما قفصنا تقع في صدر الجملة يعني رب لا تأتي في أثناء الجملة في المنتصف لا رب تقع في بداية الجملة في صدر الكلام. وإعراب الاسم بعدها ذكرناه ويجوز أن تحذف ويعوض مكانها بالواو أو بالفاء أو بماذا؟ ببل جميع. ننتقل إلى حرف جر جديد قال ومنها يعني من حروف الجر الباء ومن أشهر معاني الباء التعدية. ما معنى التعدية؟ يكون هناك أيها الأحبة أفعال لازمة وأفعال متعدية صحيح؟ الفعل اللازم ما هو الفعل اللازم؟ الذي لا يأخذ مفعولا به. الفعل المتعدي هو الذي ينصب مفعولا به ممتاز. الآن إذا أردنا أن نعطي للفعل اللازم مفعول به كيف نفعل؟ الآن هو فعل لازم لا يأخذ مفعول به إذن لا يمكن أن نعطيه مفعول به مباشر ولكننا نأتي بحرف جر يتصل بشيء هو في معنى المفعول به. فعندما أقول مررت بمحمد الآن يقولون الآن مرة هذا فعل لازم لا يأخذ مفعول به. طيب أريد أن أبين يعني أريد أن أعطيه شيء يشبه المفعول به في الحقيقة شيء وقع عليه المرور شيء وقع عليه المرور ولكن مرة لا يمكن أن تأخذ مفعول به مباشر. فهنا نأتي بحرف جر يعطينا معنى التعدية كأنه هو الذي يعطينا معنى المفعول به. فقل مررت بزيد الباء حرف جر وزيد اسم مجرور ما معنى الباء هنا؟ قالوا التعدية. يقولون مررت بزيد زيد في المعنى مفعول به في المعنى. لماذا؟ لأن فعل المرور وقع عليه أنا الذي مررت وفعل المرور وقع عليه. كيف تقول ضربت زيدا؟ زيدا مفعول به لأن فعل الضرب وقع عليه. الآن مررت فعل لازم طب وأنا أريد أن أعطيه مفعول به لا يمكن أن أعطيه مفعول به مباشرة صحيح؟ لأن الفعل لازم فكيف أصنع حتى آتي بما يشبه المفعول به وإن لم يعرب مفعول به آتي بحرف جر يصلح للتعدية يعني يصلح أن نستخدمه للإتيان بمعنى المفعول به. حروف الجر التي تأتي للتعدية كثيرة ومنها الباء ومنها الباء ولكن في الحقيقة الباء ليس من أشهر معانيها التعدية. أشهر معانيها الإلصاق أشهر معانيها الإلصاق ومسحوا برؤوسكم الآية المشهورة ولكن كذلك من معانيها التعدية. الآن كذلك الباء حرف جر يجر أسماء ظاهرة ومضمرة. لاحظوا من كل حروف الجر التي تقدمت معنا الذي يجر الظاهر فقط مرة معنا فقط ماذا؟ ربة. الآن سيأتي معنا حرف جديد يجر الظاهر فقط وهو الكاف. الكاف حرف من حروف الجر ولا تجر إلا الأسماء الظاهرة ولا تجر المضمرة كما قال تعالى مثل نوره كمشكاة. من أشهر معاني الكاف التشبيه كما لا يخفى عليكم مثل نوره كمشكاة شبه هذا بهذا. ومنها اللام اللام لا تجر الظاهر والمضمر. اللام كما مر معنا في بداية الآية الرومية قد تأتي للملك والاستحقاق والاختصاص معاني نراجعها وظاهرة لديكم الفرق بين الملك والاختصاص والاستحقاق هذا ذكرنا بالتفصيل في مقدمة الأجرومية. قال تعالى سبح لله. طيب ما رأيكم هنا اللام ماذا تفيد؟ حسن تفيد الاستحقاق عرفت هنا تفيد الاستحقاق لا تفيد الملك ولا تفيد الاختصاص أقرب معانيها الاستحقاق لأنه مثل الحمد لله. طيب كذلك انتقل قالوا من حروف القسم ومنها حروف القسم الثلاثة. حروف القسم كذلك أيها الأحبة من الحروف الجارة وهي الباء والتاء والواو وتقدم الحديث عنها كذلك في أول الأجرمية. فقلنا الباء حرف قسم وهو كذلك حرف جر يجر الظاهر والمضمر يعني تقسم به بالظاهر والمضمر فتقول بالله وتقول بك جميل. طيب الواو لا تجر إلا الأسماء الظاهرة. إذن فالواو واو القسم تختص فقط بالأسماء الظاهرة. جميل. هل تختص بلفظ الجلالة؟ نعم لا تختص بلفظ الجلالة. يمكن أن تختص فيها بلفظ الجلال ويمكن بغير لفظ الجلالة. جميل. بقي علينا ماذا؟ التاء. التاء كذلك تختص بالأسماء الظاهرة ولكن لا تجر إلا لفظ الجلالة، فهي أخص من الواو. شوف الواو تجر الظاهر مطلقا، تقول والله وأبي وعمي وإن لم يجد القسم فيها لكن مجرد التمثيل، والله وأبي وعمي وما شابه ذلك. والله مثلا عز وجل في كتابه كثيرا أقسم بواو القسم، قال والشمس وضحاها والليل إذا يخشى، هذه كلها قسم، والتين والزيتون، هذا كله قسم بواو القسم. جميل. إذن واو القسم أيها الأحبة تجر الظاهر مطلقا سواء كان لفظ الجلالة أو غير لفظ الجلالة. أما التاء تاء القسم فإنها نعم تجر الظاهر فقط، ولكنها لا تجر من الظاهر كذلك إلا اسم محدد وهو لفظ الجلالة، ويجوز كذلك أن تجر الرحمن. الرحمن يجوز، ويذكرون بعض الكلمات الأخرى كذلك على سبيل الخصوص على خلاف فيها رب الكعبة وما شابه ذلك، ولكن المشهور المشهور أنها تجر لفظ الجلالة فقط. جميل. إذن قالوا منها حروف القسم الثلاثة وهي الواو والتاء والواو، ومنها الآن ما زال يعدد حروف الجر، ومنها واو ربة، وهذا مثلنا له قبل قليل، قلنا أن ربة يمكن أن تحذف ويعوض مكانها بماذا؟ بالواو. هذا مثل لك ببيت امرئ القيس، فقال وليل كموج البحر أرخى سدوله، قلنا التقدير رب ليل، فليل هي مبتدأ منع مرفوع على مترفع ضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل. جميل. ومنها الآن هنا سننتقل إلى يعني تحتاج إلى قليل من التفصيل، مذ ومنذ. مذ ومنذ هي جديدة ولم نفصل عنها في بداية الأجرومية، نفصل فيها قليلا. نقول مذ ومنذ أيها الأحبة أحيانا تأتي حروف جر وأحيانا تأتي أسماء. كيف خلا وعدا وحاش، أحيانا تأتي أفعال وأحيانا تأتي حروف جر. مذ ومنذ ميزتها أيها الأحبة أنها أحيانا تأتي حروف جر وأحيانا تأتي أسماء. جميل. وإذا جاءت أسماء فهي ظروف، إذا جاءت أسماء فهي ظروف زمان، هي ظروف أزمنة. طيب، أو أسماء أزمنة، التعبير الأدق أسماء زمان، لا تسمونها ظروف زمان، أسماء زمان، لأنها قد تكون اسم زمان مبتدأ، أما ظرف الزمان خلاص هو مفعول فيه، نسميه أسماء زمان، لأن ليس كل اسم زمان هو ظرف زمان كما مر معنا التقييد. فإذا مذ ومنذ قد تأتي حروف جر وقد تأتي أسماء زمان. جميل. هذه قاعدة أولى فهمناها، الآن سنفصل ما كيف تأتي حروف وكيف تأتي أسماء. القاعدة الثانية أنها إذا جاءت حروف جر، نبدأ إذا جاءت حروف جر فإنها لا تجر إلا الأسماء الظاهرة كذلك، فهي مثل الكاف ومثل ربة ومثل واو القسم وتاء القسم، لا تجر إلا الأسماء الظاهرة إذا جاءت حروف جر. الآن إذا جاءت مذ ومنذ حروف جر فإنه يأتي بعدها اسم مجرور، يعني كيف نعرف أن هذا المتكلم أطلقها على أنها حروف جر؟ أن يأتي بعدها اسم وليس فعل، هذا واحد، وإذا جاء اسم أن يكون هذا الاسم مجرورا، علي ما أنت واضح أنه جره بعلامة من علامات الجر، إما الكسرة أو ما ينوب عن الكسرة. إذن مذ ومنذ قد تأتي حروف جر وقد تأتي أسماء زمان. إذا جاءت حروف جر كيف نعرف أنها جاءت حرف جر في هذا المثال؟ يكون الاسم بعدها مجرور، يأتي بعدها اسم وليس فعل، هذا أولا، وإذا جاء اسم يكون ماذا؟ يكون مجرورا. طيب، إذا جاءت مجرورا أيها الأحبة، إذا جاءت حروف جر فإن لها معنيين. المعنى الأول لمذ ومنذ أن تكون بمعنى من، هنا نلاحظ حرف جر ينوب عن حرف جر، أن تكون بمعنى من، والحالة الثانية أن تكون بمعنى في. طيب، متى تكون مذ ومنذ بمعنى من ومتى تكون مذ ومنذ بمعنى في؟ إذا كانت الجملة يفهم منها أنه يتكلم عن زمان مضى فمذ ومنذ هنا بمعنى من. فمثلا عندما أقول ما كلمت محمدا مذ يوم الخميس، مذ يومي، لاحظوا مذ يومي الخميس بعد مذ أتيت باسم مجرور، ما معنى من هنا؟ ما معنى مذ هنا؟ من. صحيح، أنا أتيت بها، ها؟ معنى مذ هنا من. كيف فهمنا ذلك؟ أنه ما معنى الجملة ما كلمته مذ يوم الخميس؟ هو يتكلم عن الخميس الذي مضى، صحيح؟ إذن فمعنى الجملة هنا من يوم الخميس، وكذلك منذ، استخدمت مذ أو منذ، مذ أو منذ كلاهما نفس المعنى. طيب، لو قلت الآن الحالة الثانية أن تكون مذ ومذ في حالة الجر بمعنى في، إذا قصدت بها معنى الحال. فإذا قلت ما رأيته مذ يومنا، ما رأيته مذ يومنا ما معناها؟ ما رأيته في يومنا، ما رأيت محمدا مذ يومنا هذا مثلا، شو معناها؟ ما معنى ما رأيت محمدا مذ يومنا هذا؟ يعني ما رأيت محمدا في يومنا هذا. هل يمكن أن تقول ما رأيت محمدا مذ يومنا هذا المعنى ما رأيت محمدا من يومنا هذا؟ يعني المعنى لا يصلح، صحيح؟ فإذا مذ ومذ أيها الأحبة تقول حرف جر مبني إلى محل رمز من الإعراب، وما بعدها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، ومذ ومذ قد تأتي بمعنى من في هذه الحالة، وقد تأتي بمعنى في. إذا دلت على زمان الماضي فهي بمعنى من، وإذا دلت على زمان الحاضر فهي بمعنى في. الحالة الثانية أن تكون مذ ومذ أسماء ليست حروف جر، وهذا أيها الأحبة له حالتان. الحالة الأولى أن يأتي بعد مذ ومذ فعل، أن يأتي بعدها فعل. الحالة الثانية أن يأتي بعد مذ ومذ اسم مرفوع، أن يأتي بعدها اسم مرفوع ليس مجرورة. في هذه الحالة لا يمكن أن تكون مذ ومذ حروف جر. طيب نبدأ بالحالة الأولى، إذا جاء بعد مذ ومذ أفعال. ما المثال الذي ذكرناه؟ ما رأيت محمدا منذ ذهب للدراسة في إلى المغرب. ما رأيت ذهب شخص ذهب يدرس المغرب، جميل. فقلت ما رأيت محمدا منذ ذهب للدراسة في المغرب، ما إعراب هذه الجملة؟ الآن منذ ما رأيت محمدا، ما رأيت طبعا محمدا منصوب الألف ساقطة، ما رأيت محمدا هذا فعل وفاعل ومفعول به، جميل. منذ ظرف، جميل. ظرف ماذا؟ ظرف. طب كيف نعرف ظرف ماذا؟ مبني ولا منصوب مباشرة؟ يعني هل هو مبني في محل أو منصوب؟ مبني، لأنه منذ، إذا لو كان منصوب لكانت فتحة، صحيح؟ إذا منذ ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب مفعول فيه، أو اسم زمان، يعني العبارة الأدق اسم زمان مبني على الضم في محل نصب مفعول فيه، جميل. طيب بعد ذلك ذهب، ما إعرابها؟ ذهب فعل ماضي، صحيح؟ والفاعل تقديره هو محذوف مستتر. للدراسة في المغرب هذا واضح، كلها حروف جر جارات ومجرورة تتعلق بذهب. الآن جملة ذهب للدراسة في المغرب ما إعرابها؟ نقول الجملة الواقعة بعد مذ أو منذ، لو كانت مذ أو منذ، في محل جر مضاف إليه. فجملة ذهب للدراسة في المغرب هذه الجملة في محل جر مضاف إليه. لذلك لاحظوا ماذا قلت، ومذ بعد أن أعربت على أنها مفعول فيه ظرف زمان قلت وهو مضاف، والجملة بعدها الجملة في محل جر مضاف إليه، ومر معنا عندما عددنا الجمل التي لا محل من الإعراب الجملة التي تأتي في محل جر مضاف إليه. إذن هذا هو الإعراب، عليك أن تحفظه. إذا جاء بعد مذ ومنذ جملة فعلية، الكلام الآن عن الجملة الفعلية ابتداء، جملة فعلية يعني جاء بعد مذ ومنذ فعل، في هذه الحالة هذا الفعل وهذه الجملة الفعلية تعرب بحالها، ثم بعد ذلك نقول والجملة في محل جر مضاف إليه. طيب ما هو العامل للنصب في مذ ومنذ؟ ما هو العامل الآن في الجملة التي أمامكم؟ ما رأيت محمدا منذ ذهب للدراسة في المغرب. الآن ما هو العامل؟ الآن ظرف، صحيح؟ الظرف له عامل، ما هو العامل؟ رأيته، صحيح. العامل هو الفعل الذي قبلها، ولأن ما بعدها مضاف إليه، لا يمكن أن يكون ذهب هو العامل في منذ، لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف. طيب الحالة الثانية أيها الأحبة أن يأتي بعد منذ اسم مرفوع مبتدأ وبعده خبر، أن يأتي بعد منذ ومنذ اسم، لكن هذا اسم مرفوع مبتدأ وبعده خبر. مثال ذلك ما زرت محمدا منذ هو في المشفى، منذ هو في المشفى ما زرته، يعني الرجل دخل المستشفى فأنا ما رأيته إلا ما دخل المشفى، فما زرت محمدا منذ هو في المشفى. الآن هو ما إعرابها؟ ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، وفي المشفى جار مجرور متعلق بمعدوف تقديره كائن خبر، إذن هو في المشفى هذه جملة من مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية في محل جر مضاف إليه، والجملة الاسمية في محل جر مضاف إليه، وهذا واضح. وما الذي نصب مذ ومنذ على الظرفية؟ الفعل زرته، الفعل السابق. الحالة الثالثة أيها الأحبة أن يأتي بعد مذ ومنذ اسم مرفوع فقط، لا يأتي بعد هذا الاسم المرفوع شيء آخر، يعني تأتي مذ ومنذ وبعدها اسم مرفوع، وبعدها اسم مرفوع، لا يمكن أن يكون مثلا هذا الاسم له شيء آخر يتبعه محذوف، لا هو متعلق بمنذ. مثال ذلك لو قلت ما رأيته الآن، قبل قليل قلت ما رأيته مذ يوم الجمعة، طب لو قلت ما رأيته مذ يوم الجمعة وسكت يجوز؟ يجوز، مذ يوم الجمعة. ما الإعراب لكن في هذه الحالة؟ ما رأيته مذ يوم الجمعة، الآن نقول مذ اسم، طبعا هو اسم زمان لكن لا نقول اسم زمان، نقول مبتدأ. جيد، نقول مبتدأ، طبعا هو مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، ويوم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والجمعة مضاف إليه مجرور وانتهى الأمر. نعم، ليش ما يعني لو أن هنا يوم، لو قلت يومي، نعم كانت مذ حرف جر ويومي اسم مجرور، أنا قلت مذ يوم الجمعة. الآن هل يمكن، الآن هل بعد مذ جملة تعرب مضاف إليه؟ لا يوجد عندنا، فقط يوم الجمعة، يعني فقط بعد مذ جاء مضاف ومضاف إليه، لا يوجد عندنا تركيب جملي يمكن أن نجعله مضاف إليه أو في محل جر مضاف إليه، كما هو المثال الأول والثاني. في المثال الأول والثاني بعد مذ كان هناك جملة فعلية وجملة اسمية، هنا بعد مذ أو منذ لم يأتي إلا كلمة مضاف وبعدها مضاف إليه، لا يمكن، لا يوجد عندنا جملة، فكيف نعرب؟ نقول مذ أو منذ طبعا مبني في محل رفع مبتدأ وما بعدها خبر، والجمعة مضاف إليه وما شابه ذلك. جيد، فهكذا يكون الإعراب. هذا طبعا يحتاج إلى حفظ، يعني هناك إعرابات لا تحتاج إلى كبير فهم، فقط تحفظها هكذا أسلوبها، لا يوجد هناك حل ثالث أقول رابع في المسألة، هنا هكذا تحفظ هذا الإعراب وتستمر عليه فلا يشكل عليك بإذن الله. هل هناك أوجه أخرى في الإعراب؟ نعم، لكن هذا ليس محل بسط هذه الأوجه. إذن أيها الأحبة، باختصار مذ ومنذ قد تأتي حروف جر وقد تأتي أسماء، أسماء زمان طبعا. إذا جاءت حروف جر فإما لا تجر إلا الأسماء الظاهرة، هذه قاعدة، لا يمكن يأتي بعدها منذه أو مذهي أو مثلا ما شابه ذلك، لا يمكن، لا تجر إلا الأسماء الظاهرة. إذا جرت الأسماء الظاهرة إما أن تكون بمعنى من وإما أن تكون بمعنى في. متى تكون بمعنى من؟ إذا دلت على الماضي، وتكون بمعنى في إذا دلت على الحاضر. إذا جاءت أسماء متى تأتي أسماء؟ لأن خصوصا متى تأتي مذ ومذ أسماء؟ إذا جاء بعدها فعل أو جاء بعدها اسم مرفوع، سواء كان بعد اسم مرفوع في جملة اسمية أو اسم مرفوع وحده فقط. إذا جاء بعدها اسم جملة فعلية، يعني فعل وفاعل ومفعول به أو جملة فعلية بشكل عام، فإن هذه الجملة الفعلية تعرف في محل جر مضاف إليه، ومذ ومنذ تعرب على أنها ظروف زمان تتعلق بما قبلها. وإذا جاء بعدها جملة اسمية كذلك الجملة الاسمية تكون في محل جر مضاف إليه، ومذ ومنذ ظروف تتعلق بما قبلها. وإذا جاء بعدها فقط اسم لم يأتي بعدها جملة، جاء بعدها مفرد، فهنا في هذه الحالة مذ ومنذ تعرب مبتدأ ويعرب ما بعدها على أنه خبر. جميل، ننتقل، انتهينا الآن من تعداد حروف الجر أيها الأحبة، ننتقل إلى النوع الثاني من الجر. كم بقي أذان المغرب؟ نستعجل نصف ساعة، دعني نستعجل قليلا في الكلام. طيب الآن ننتقل إلى النوع الثاني من المخفوضات، المخفوض بالإضافة. عندنا الأول كان هو المخفوض بحرف الجر، وذكرنا حروف الجر وذكرنا تفاصيلها. النوع الثاني المخفوض بالإضافة، يعني يوجد عندنا مضافة مضاف إليه، وعندما نقول مخفوض بالإضافة ما هو العامل؟ إن هنا وقع خلاف، عندما نقول غلام زيد مثلا، زيد مضاف مجرورة، بماذا مجرورة؟ بسبب وجود عامل الإضافة. ما هو عامل الإضافة؟ هل هو عامل لفظي أو عامل معنوي؟ هذا باختصار الذي أريد أن أقوله، ما هو العامل اللفظي؟ نعم، مثلا عندما أقول نحن الآن نتكلم عن النوع الثاني من المخفوضات، انتبهوا معي، المخفوض بماذا؟ بالإضافة. غلام زيد، زيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر، لأنه أي اسم مجرور أيها الأحبة، إما مخفوض مجرور بحرف جر أو مخفوض على أنه مضاف إليه أو مخفوض على أنه تابع. ذكرنا المخفوض بحرف الجر انتهينا منه، الآن سنتكلم عن المخفوض بسبب الإضافة. غلام زيد، باب الدار ثوب حرير، الآن حرير والدار هذا اسم مجرور، مجرور بسبب ماذا؟ الإضافة. لكن ما هو العامل؟ هل هو عامل لفظي؟ الآن دائما كما قلنا أي إعراب ينبغي أن نبحث عن عامله، هذه نظرية العامل في اللغة العربية وفي باب النحو. الآن ما هو العامل في في المضاف إليه؟ ما الذي جعل المضاف إليه مجرور؟ هناك عامل لفظي أو عامل معنوي؟ ما هو العامل اللفظي؟ جميل، تقول عامل لفظي، نعم نتفق معك، هناك عامل لفظي هو الذي سبب الجر بالإضافة للمضاف إليه، لأن هناك خلاف، بعض النحاة يرون أن العامل معنوي. كيف قلنا الفعل المضارع مرفوع بعامل معنوي هو التجرد، المبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء، كذلك هنا من جعل أن المضاف إليه مجرور بعامل معنوي اسمه الإضافة، كون هناك عملية إضافة هذه بحد ذاتها عامل، لكن أكثر النحاة على أن هناك عامل لفظي هو الذي سبب الجر للمضاف إليه، وهو يعني ما العامل الذي سبب الجر في المضاف إليه؟ كلمة واحدة، أحسنت، المضاف، المضاف، فغلام زيد غلام الذي هو المضاف، الكلمة التي هي المضاف هي العامل في المضاف إليه، هذا احفظه، العامل في المضاف إليه هو ماذا؟ المضاف، عامل لفظي وهو المضاف. جميل، ننطلق. قال ابن آجرون، قال وأما ما يخفض بالإضافة، أنا لماذا ركزت؟ لأني أخشى أن لفظ ابن آجرون وأما ما يخفض بالإضافة يفهم منها، قد يخفض منها أن العامل هو الإضافة، يعني كيف قبل قليل قال فأما المخفوض بالحرف، العامل هو الحرف صحيح، قال وأما المخفوض بالإضافة قد يأتي في البال أن العامل هو الإضافة، الإضافة شيء معنوي، ليس شيء ما، ليس هناك لفظ اسمه الإضافة، هناك مضاف ومضاف إليه، والذي يربط بينهما هذا الرابط المعنوي هو الإضافة. الآن كون العامل هو الإضافة معنوي، هذا الرأي لبعض النحاة، ليس خطأ يعني، هو رأي لبعض النحاة، ولكن كثير من النحاة يذهبون على أن العامل في المضاف إليه ليس هناك عامل معنوي، بل هناك عامل لفظي وهو المضاف، هذا الذي أردت التنبيه عليه. قال وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، قال وهو على قسمين، يعني الإضافة على قسمين، ما يقدر باللام، يعني إضافة بمعنى اللام، ما معنى إضافة بمعنى اللام؟ يعني نقدر بين المضاف والمضاف إليه كأن هناك لام جر محذوفة تفيد الملك. النوع الثاني ما يقدر بمعنى من، وهذا سيأتي تفصيله. قال فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. الإضافة أيها الأحبة هذه فائدة جديدة أنتم تتعلمونها، نعم عندنا يعني التركيب الإضافي يتركب من مضاف ومضاف إليه، صحيح، غلام زيد، ثوب خز، باب المسجد، جميل. الآن تركيب الإضافة قلنا مضاف ومضاف إليه، وبينهما العلاقة التي تسمى العلاقة الإضافة، يعني إضافة شيء إلى شيء، هم لماذا سمي مضاف ومضاف إليه؟ هنا في هناك شيء أضيف إلى شيء، المضاف أضيف إلى المضاف إليه، يعني ولاحظوا كلمة مضاف، مضاف هناك شيء أضفته إلى شيء، نسبته إلى شيء، هذا معنى الإضافة، ممتاز. الآن هذه النسبة، هذه الإضافة للشيء إلى الشيء قد يلاحظ فيها معنى حرف الجر اللام، وقد يلاحظ فيها معنى حرف الجر من، وقد يلاحظ فيها معنى حرف الجر فيه. ابن آجرون ذكر اللام ومن ولم يذكر فيه، الشيخ محمد وحي الدين ذكر فيه، قال وهي النوع الثالث. طيب الآن ما معنى أن يلاحظ فيها معنى الجر من وفي واللام؟ أريد أن أبتدأ في الحقيقة بمن، ثم أنتقل إلى في، ثم أختم باللام، وستعرفون لماذا رتبت هذا الترتيب. طيب متى تكون الإضافة، يعني العلاقة بين المضاف والمضاف إليه على معنى من؟ هناك ضابط، هناك معنى بعد ذلك نبين الضابط. نقول المضاف والمضاف إليه تكون العلاقة بينهما على معنى من الجارة، يعني كأننا نقدر بينهما من جارة في السياق، إذا أريد بيان أن المضاف من جنس المضاف إليه، بعبارة أخرى المضاف مأخوذ من المضاف إليه، مصنوع من المضاف إليه، مستخرج من المضاف إليه، استخدم كل هذه العبارات. إذن تكون الإضافة بمعنى من، يعني العلاقة بين المضاف والمضاف إليه على معنى من الجارة، إذا أريدها أن المضاف من المضاف إليه، هل لاحظوا كلمة من هنا، أن المضاف من المضاف إليه، أن المضاف مأخوذ من المضاف إليه، ولكن هذا هو التعبير العلمي الذي ترونه أمامكم، أن يكون المضاف إليه يسمى جنسا للمضاف، بالتعبير السهل المضاف من المضاف إليه، فالمضاف إليه عام والمضاف أخذ منه. جميل، طيب ما ضابطه؟ قالوا ضابط هذه الحالة، يعني كيف أعرف أن هنا الإضافة بمعنى من؟ وضعنا لك ضابط تسهيلي، قال وضابط هذه الحالة أن يصح جعل المضاف مبتدأ والمضاف إليه خبر، أن يصح جعل المضاف مبتدأ والمضاف إليه خبر. يعني كيف تعرف أن هذه الإضافة بمعنى من؟ إذا صح أن تحول الجملة إلى مبتدأ وخبر ويكون المعنى صحيح، في هذه الحالة تكون هذه الإضافة بمعنى من مع ملاحظة، يعني هذه أضيفوها أظنها سقطت أو ما أدري، يعني أظنها سقطت لأن لم تكن هكذا الجملة قبل قليل عندما رأيتها، مع ملاحظة أن المضاف جزء من المضاف إليه. يعني متى نقول هنا الإضافة بمعنى من؟ أولا نلاحظ أن المضاف جزء من المضاف إليه مع إمكانية جعل المضاف مبتدأ والمضاف إليه خبر. لماذا هذا القيد الثاني؟ لقضية سيأتي بيانها. الآن نأخذ الأمثلة. عندما قلت خاتم حديد، ما الذي أردت بهذه الإضافة؟ يعني ما معنى هذه الإضافة؟ ترى هذا مهم في تفسير القرآن، في فهم معاني كلام العرب. عندما أقول خاتم حديد، ما الذي أردت بهذه الإضافة؟ ما المعنى هذه الإضافة؟ ما معنى إضافة الخاتم إلى الحديد؟ أردت أن أبين أن هذا الخاتم مأخوذ، مصنوع، مستخرج من الحديد. طب ثوب حرير، أردت أن أبين أن الثوب هذا مستخرج من مادة الحرير. جبة صوف، أردت أن أبين أن ماذا؟ ممتاز. طيب يد زيد، جزء منه. نعم. طيب مش أليس هنا المضاف من المضاف إليه؟ هل الإضافة معنى من؟ لا في هذا المثال. لماذا؟ ينبغي علينا أن نحرر الضابط. قلنا بشرطها، متى نقول الإضافة بمعنى من؟ بشرط أن يصح جعل المضاف مبتدأ والمضاف إليه خبر. الآن هل يمكن في ثوب حديد أن أقول ثوب حديد؟ سيد هذا ثوب حديد صحيح. جبة صوف، هذه جبة صوف صحيح. طيب مثلا إيش كان عندنا كذلك مصنوعات؟ أعطوني سريعا. نعم مثلا رغيف وقمح، ممتاز. رغيف وقمح، هذا رغيف قمح صحيح. طيب يد زيد، تخي هذه يد زيد، هل يصح أن تخبر عن اليد بأنها زيد؟ لا. لكن يصح أن أخبر عن الثوب بأنه حرير، ويصح أن أخبر عن الخاتم بأنه حرير. فإذا في يد زيد، وإن كانت معنى الجزئية مفهومة والبعضية مفهومة، لكن لم يوجد فيها الضابط المهم، وهو أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. يعني يصح أن نجعل المضاف إليه خبر وأن نجعل المضاف مبتدأ. في هذه الحالة تكون الإضافة في يد زيد بمعنى اللام، يد لزيد، وليست بمعنى من. هذا ضابطها في لسانه. إذن هذا النوع الأول من الإضافة، أن نفهم أن المضاف مأخوذ من المضاف إليه، وأن المضاف إليه جنس للمضاف. جميل. وضابطها كما قلنا أن يصح جعل المضاف مبتدأ والمضاف إليه خبر. طيب الحالة الثانية من معاني الإضافة، أن تكون الإضافة بمعنى في. متى نأتي أيها الأحبة؟ يعني أنا متى أستخدم الإضافة لأعبر بمعنى في؟ متى أستخدمها أنا كمتكلم؟ إذا أردت أن أبين أن المضاف وقع في المضاف إليه. الآن أحيانا قد نعبر عن الزمن من خلال ظروف الزمان، صحيح، كما مر معنا في باب ظروف الزمان. هناك طريقة أخرى للتعبير عن الظرفية وهو الإضافة. يعني أحيانا أنت تعبر بالنصب على ظرفية الزمان، صحيح، والآن، وكذلك ظرف المكان. أحيانا يمكن أن تعبر عن الظرفية ولكن من خلال الإتيان بمضاف مضاف إليه. هذا أسلوب عربي آخر حتى تعرف كيف العرب تتنوع في إيصال المعنى الواحد وطرق مختلفة. الآن قال تعالى بل مكر الليل والنهار. بل مكر الليل، ما معنى هذه الإضافة؟ الآن هل يصلح أن تكون بمعنى من؟ هل المراد مكر من الليل؟ طيب هل يصح نقول ضع الضابط، هل يصح أن نجعل المكر مبتدأ والليل خبر؟ مكر الليل، هذا مكر الليل، ليس لها معنى الجملة، صحيح؟ إذن لا يمكن أن تكون الإضافة هنا بمعنى من. طيب هل يمكن أن تكون بمعنى فيه؟ يعني مكر في الليل؟ نعم، يعني هذا مكر حدث في أثناء الليل. فهنا أراد أن يبين الظرفية لكن لم يستخدم النصب على ظرف الزمان، لا، استخدم أسلوب الإضاف والمضاف إليه. فهنا الإضافة بمعنى فيه، وضابطها أن يكون المضاف إليه زمان أو مكان وقع فيه المضاف. فمكر الليل، المكر وقع أين؟ في داخل الليل. فإذا ضابط هذه القضية كما ترونه أمامكم أن يكون المضاف إليه زمان أو مكان وقع فيه المضاف. كيف كنا نقول في ظروف الزمان والمكان أن الأفعل وقع في داخل ظرف الزمان والمكان؟ كذلك في هذه الحالة نقول عندنا أسماء مضاف إليه، هذه الأسماء هي ظروف وقع فيها المضاف. مثلا عباد المدينة، هذا كثير تقرؤونه في السير، وهذا فلان من عباد المدينة المنورة، وهذا كان من عباد البصرة، صحيح؟ وهذا من عباد الكوفة، تقرون في سير أعلام النبلاء وفي كل كتب السير. ما معنى عباد البصرة؟ يعني يعبدون البصرة؟ لا يعبدون البصرة، يعبدون الله سبحانه وتعالى. فمطب عباد من البصرة؟ لا، هذا المعنى بعيد، لأنه لا يمكن أن تجعل عباد البصرة مبتدا وخبر. عباد البصرة هل يمكن أن تجعلها بمعنى من؟ دائما يعني قبل أن ننفي اختبر، تقول هل يمكن جعل عباد مبتدا والمدينة خبر؟ عباد المدينة، هل يمكن نقول عباد المدينة؟ هؤلاء عباد المدينة؟ أي لا يوجد فيها معنى الجزئية، وكذلك لا يمكن أن نجعلها مبتدا وخبر، يعني المعنى لا يستقيم. طيب هل ممكن أن نجعلها بمعنى فيه؟ يعني عباد في المدينة، عباد في البصرة. نعم، فهنا المدينة والبصرة هنا أسماء مكان، جيد، وقعت فيها عبادة هؤلاء. فإذا مكر الليل هنا المضاف إليه اسم زمان، وعباد المدينة المضاف إليه اسم مكان، فالإضافة بمعنى في. وكذلك لا يمكن تكون هنا الإضافة بمعنى اللام، عباد للمدينة كذلك لا يصلح. جميل. كلمة خدام المدينة تصير خدام للمدينة، صح؟ لا لا، هو ما فيش به، هو يا في يا من يلا، اما تقول معنى من، وليس هنا بمعنى من. وخدام للمدينة يعني اذا كانوا هم حراس للمدينة، نعم ممكن بمعنى اللام. اما اذا اردت معنى عباد مثل هذا المعنى، يعني خدام يخدمون في داخل هذه المدينة، فالاضافة بمعنى في، فالاضافة لانهم يخدمون في داخل هذه المدينة، فانت جعلت المدينة ظرف وعاء تحصل فيه الخدمة. طيب الحالة الثالثة والأخيرة وهي أن تكون الإضافة بمعنى اللام، بمعنى اللام. وضابطها أيها الأحبة، كل إضافة لم يوجد فيها ضابط من ولا ضابط فيه فهي بمعنى اللام، حتى ولو لم تصلح معك في الذهن وفي السياق معنى اللام، حتى ولو لم تصلح. فهذه قاعدة مريحة، كل ما لا يصلح فيه معنى من ولا معنى فيه فهو بمعنى اللام. ومعنى اللام ما هو بشكل عام؟ إما إفادة الملك أو الاختصاص أو الاستحقاق، إفادة الملك أو الاختصاص أو الاستحقاق. فعندما نقول غلام زيد، هنا من تقول ابتداء من مستحيلة، لأن الغلام ليس من زيد، وفي كذلك الغلام لا يوجد في زيد، إذا لا يمكن أن تكون بمعنى من. فما معنى هنا غلام لزيد؟ هذا تقدير الإضافة، غلام لزيد، فتفيد معنى ماذا؟ الملك. طيب ما مثلا حمد الله استحقاق، أحسنت، يعني حمد لله فهنا بمعنى الاستحقاق. طيب باب الحظيرة اختصاص، باب للحظيرة. إذن أيها الأحبة، هذه فلسفة كما يقولون الإضافة في اللغة العربية. لماذا العرب تأتي بتركيب المضاف والمضاف إليه؟ الآن أصبح عندك خبرة، إما تأتي لتبين أن المضاف هو من المضاف إليه، وإما لتبين أن المضاف حدث في المضاف إليه، وإما لتبين أن المضاف يملكه أو يختص به أو يستحقه المضاف إليه. لذلك العرب تأتي بالإضافة. في فرق في الإعراب؟ لا، هذا معاني الإضافة، وهذا يهمك في تفسير القرآن وفي تفسير النصوص الشرعية. جيد. طيب هل بقي عندنا شيء؟ نعم، هذا كله في البلاغه، يعني من معانيها. لا، هو في الحقيقه هذا يدرس في النحو، يعني يكثروا في النحو، كل كتب النحو المشهوره تذكر هذا الامر، لتبين معنى الاضافه، لتبين لك معنى الاضافه. طيب الان ايها الاحبه، بقي علينا النوع الثالث من انواع المخفوضات. قلنا مخفوض بالحرف ومخفوض بالاضافه، بقي علينا ماذا؟ طب هل نحتاج الى بيانه؟ لماذا؟ لانه قد بيناه سابقا، فبينا التابع بالنعت والتوكيد والعطف والبدل. طيب كم بقي لنا المغرب؟ طيب الآن أيها الأحبة، خلاصة هذه الدورة، كيف نعرب؟ هذه فقط فوائد سريعة تتناسب مع مستوى الأجرومية، أريد أن أعطيك إياها كفوائد سريعة. أحببت أن تكتبها تكتبها، ما أحببت تكتبها كما تشاء. أقول لك أيها الحبيب، كيف نعرب على مستوى الأجرومية؟ أنت أنهيت هذا المستوى المبتدئ والجيد في علم النحو في الحقيقة بحمد الله ومنته، وهذا المستوى أيها الأحبة لا يمكن من خلاله أن تعرب، لا يمكن من خلال مستوى الأجرومية أن تعرب القرآن كاملا، وأن يصبح عندك قدرة على إعراب كل الأبيات اللغوية والأبيات الشعرية والكلام المنثور، لأن خاصة الآيات القرآنية والمنظومات العرب تحتاج إلى مستويات أخرى في علم النحو أن يضبطها الطالب، خاصة كثرة التقديم والتأخير، والطالب يحتاج إلى ممارسة. فما الذي أحتاج إلى أن أعربه بالأجرومية؟ ما هو المستوى الذي أطمح أن أصل إليه في الأجرومية؟ عليك أيها الأحبة أن بمستوى الأجرومية أن تستطيع إعراب الجمل المباشرة، إعراب الجمل المباشرة ينبغي عليك أن تتقنه. جملة مباشرة، جملة لا يوجد فيها تقديم وتأخير، أو جملة يوجد فيها تقديم وتأخير واضح، جيد. كذلك عليك أن تعرف كل المسائل التي مرت معك باب مرفوعات الأسماء ومنصوبات الأسماء ومخفوضات الأسماء وما مر معك باب الأفعال، عليك أن تحسن إعرابها، وعليك أن تحسن كذلك أن تعرف ما هي الحركة الإعرابية. يعني طالب يخرج من الأجرمية يقول مرفوع بالكسرة، هذا عليه أن يخرج من النحو كاملا، صحيح؟ لأنه لا يمكن أيها الأحبة أن يأتي لهذا المستوى المتدني. أنت الآن عرفت ما هي المرفوعات وماذا ترفع، وعرفت ما هي منصوبات وماذا تنصب، وعرفت المخفوضات وماذا تخفض، فعليك أن تضبط هذا المستوى. ابتداء أنا أقول لك من باب التسهيل عليك في هذه المرحلة كقواعد إعرابية سريعة، إذا جاءت أمامك جملة أيها الحبيب، أو نقول إذا جاءت أمامك مجموعة جمل، نص من مجموعة جمل، كيف تفعل؟ ابتداء تأتي إلى ما قبل حرف العطف. عندنا الآن هكذا نقول، عندنا مجموعة جمل، فقرة من مجموعة جمل، كيف نعربها؟ من أين أبدأ الإعراب؟ هنا يستشكل الطالب. أقول لك ما قبل حرف العطف خذه، وما بعد حرف العطف دعه ابتداء. جميل؟ يعني تبدأ إلى بداية الفقرة، ما بعد حرف العطف اتركه ابتداء، خذ ما قبل حرف العطف، خذ الكلمات التي تقع قبل حرف العطف، تنظر في هذه الكلمات. الآن إذا وجدت فعلا في ضمن هذه الكلمات خذه وتمسك به، ابتدأ من هذا الفعل، ابحث هل يوجد فعل، خذ هذا الفعل مباشرة. بعد الفعل تبحث عن ماذا؟ عن الفاعل. إياك أن تغيب عنك هذه القاعدة. إذا ننظر في الكلمات التي معنا قبل حرف العطف، ننظر في أين الفعل أخذناه، الفعل مباشرة يحتاج إلى ماذا؟ فاعل، تحذف بعدها، خلص عربت الفعل وعربت الفاعل، باقي الكلمات ستكون في ماذا؟ إما في باب المنصوبات أو في باب المجرورات، صحيح؟ طيب ماذا ستكون باقي الكلمات الموجودة لديك؟ إما أنت عليك أن تبحث الآن في الاحتمالات الموجودة لديك. أريد أن أبين، عرفت من قام بالفعل، طيب من الذي قام عليه الفعل؟ المفعول به، هل وجد هناك شيء؟ الآن نحتاج إلى المعنى، عليك أن تحلل هذا التحليل. نعم، هل يوجد هناك شيء وقع عليه الفعل؟ إذا وجد شيء ناسب أن يقع عليه الفعل، خاصة إذا كان الفعل متعدي، تعربه مفعول به. جميل. إذا لم تجد مثلا هذا الشيء تقول تبحث، طب هذا فعل، هذا الفعل يحتاج إلى زمان ومكان، هل هناك أسماء في هذه في هذا المقطع، هل هناك كلمات في هذه الجملة تدل على زمان وقوع الحدث الفعل هذا الذي أتى معي أو مكان وقوعه؟ إذا وجدت أسماء معك فيها هذا المضمون تعربها على أنها ماذا؟ مفعول فيه، ظرف زمان أو ظرف مكان، ممتاز. الآن أنت يعني تقلل من الأسماء. طيب ننظر هل هذا الفعل وقع تأكيده بمصدر من لفظه، مثلا ضربت ضربا، يعني هل هناك مصدر مكرر لهذا الفعل في الجملة؟ إذا رأيت مصدرا مكررا لهذا الفعل في الجملة فهذا المصدر يعرب ماذا؟ مفعول مطلق، أحسنت. طب ما رأيت مصدر مكرر لكني رأيت مصدرا فهمت منه التعليل لفعل وقع في الجملة، مفعول لماذا؟ مباشرة هذا يعرب على أنه مفعول لأجله. طيب ورأيت اسما في هذه الجملة في هذه الكلمات جاء ليبين حال وهيئة الفاعل أو المفعول به، فهذا يعرب ماذا؟ الحال. رأيت اسما جاء مبينا لنسبة غامضة عندك في الجملة، أو لعدد مبهم، أو لمكان أو مبهم أو ما شابه ذلك، أو مسافة مبهمة، فهذا يعتبر ماذا؟ تمييز. إذن هناك عمليات تحليل ذهنية يجب أن تقوم بها إذا أردت ابتداء أن تتعود على الإعراب. الآن بعد ذلك أنت وضعت جميع الاحتمالات، بقي عندنا احتمال. الآن الاحتمال الآن الذي نتعامل معه أن هذه الجملة جملة فعلية. الآن عندنا احتمال، تعرف ما هو أيها الأحبة؟ عندنا احتمال أن تكون هذه الجملة اسمية وهذا الفعل في محل رفع خبر. إذن يمكن إذن يكون أحد الأسماء الوارد معك الكلمات لا يكون لا مفعول به ولا مفعول مطلق ولا حال ولا تمييز ولا شيء من المنصوبات، تجد اسما مرفوعا. طب تقول اسم مرفوع وأنا انتهيت من الفاعل، ما الذي يبقى من الأسماء المرفوعة وقد انتهيت من الفاعل؟ إذن يمكن يكون هذا الاسم المرفوع بعد انتهائك من الفاعل هو مبتدأ، مبتدأ، وما والجملة الفعلية التي أنت كما يقول منهمك في إعرابها تكتشف أن هذه الجملة هي خبر لمبتدأ، هي خبر لمبتدأ. فإذا هذه الاحتمالات كلها ينبغي أن تكون أمامك في أثناء عملية الإعراب وتبدأ قليلا قليلا تفكر بها. طيب إذا هذه الجملة التي بين يدي، الآن نعود ابتداء الخطوة الأولى، لم أجد فيها أي فعل من الأفعال، أخذت مجموعة من الكلمات التي قبل حرف العطف لم أجد فيها فعل من الأفعال، إذن هذه الجملة لن تكون في الأغلب جملة فعلية، هذا في مستوى الأجرمية، لن تكون في الأغلب جملة فعلية، ستكون جملة اسمية. فعلي إذن ابتداء أن أحدد المبتدأ من الخبر، هذه العمد، لذلك دائما تحدد العمد ثم تنتقل إلى الفضلات، وهذه أهمية تمييز العمد من الفضلات، أن تحددها ابتداء. فتبدأ تحدد المبتدأ والخبر، بعد تحديد المبتدأ والخبر الباقي سيحوم حول ظرف الزمان، ظرف مكان، حال، تمييز، نعت، توكيد، عطف، بدل، إذا سيحوم حول هذه الأمور التي نتكلم عنها. بقدر فهمك وضبطك لهذه الأمور بقدر بإذن الله ما تتقدم، وبقدر ما تفهم فهما صحيحا الإعراب. طيب الآن بعد أن ننهي ما قبل حرف العطف نأتي إلى حرف العطف وننظر ما بعده. ما بعد حرف العطف إما أن يكون جملة جديدة، صحيح، فنتعامل معها كذلك على أنها جملة مستقلة، نحلل هل هي جملة فعلية أو جملة اسمية، إذا كانت فعلية الفعل والفاعل، ثم بعد ذلك أبحث في المتعلقات، المفعول به والمفعول مثلا المستثنى إذا كان هناك منادى، أبحث عن التوابع إذا كانت توابع، أحاول أن أفرغ من جميع الاحتمالات. بعد أن أفرغ من جميع الاحتمالات أيها الأحبة وأعربت هذه الجملة، أنظر ما هي العلاقة بين هذه الجملة والجملة السابقة، ننظر هل الجملة السابقة من الجمل التي لها محل من الإعراب، تكون عندك الآن بجنبك ورقة فيها أسماء الجمل التي لها محل من الإعراب وقد تقدمت معنا في بداية الدورة، جملة حالية، جملة نعتية، جملة خبرية، جملة مضاف إليه، إذا كانت الجملة السابقة لها محل من الإعراب فالجملة اللاحقة سنعطفها على الجملة السابقة، وعلى ذلك ونهيت بهذه الجملة تذهب. الآن إذا كان بعد حرف العطف كلمة واحدة، إذا كان بعد حرف العطف كلمة واحدة ليس جملة، الآن هذه الكلمة ستكون علاقتها بالجملة بماذا؟ ليس لا يكون عندنا عطف الآن جمل، لا، مباشر ينبغي إذا كان بعد حرف العطف كلمة واحدة هذه الكلمة ستكون اسم معطوف أو اسم معطوف فعل معطوف أو مفعول معه، صحيح؟ إما أن تكون اسم معطوف فعل معطوف أو مفعول معه. طبعا فعل معطوف أيها الأحبة في الأصل أن الفعل يحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل، ففي أكثر الأحيان في هذا المستوى أتكلم في هذا المستوى سيكون عطف جمل، ستعرف فعل وبعده فاعل مستتر وسيكون عندنا عطف جمل. طيب تطبيق سريع، هذا نص نريد أن نعربه فقط، ننهي الدورة به، هذا النص فقط أريد أن نطبق لكم، يعني الكلام النظري سيكون ربما سيبقى نظريا إذا لم نطبق، نريد أن نعرب هذا المقطع، هذا المقطع أيها الأحبة إعرابه هو مستوى الأجرمية، يعني أكثر من هذا ربما يكون صعب أن تفهمه من الأجرمية، أما هذا المستوى هو مستوى الأجرمية لمن حفظ، لمن حفظ ولمن ضبط الدورة من بدايتها كان معنا متابعا، هذا هو مستوى الإعراب. طيب نأخذ أمثلة أو سأعين أشخاصا يبدأون بالإعراب. أعرب يا شيخ، ابتدي من عندك. زرت محمدا، زرت زار فعل ماضي مبني مبني على ماذا؟ لماذا؟ أحسنت أحسنت صحيح، وقف، إذن زرت فعل ماض مبني على السكون بسبب اتصاله بضمير رفع المتحرك التاء، والتاء ضمير متصل مبني على مبني على ماذا؟ على السكون، الشيخ ببساطة مبني على الضم، زرت التاء مبني على السكون، أنت تلفظ الضم، زرت، نستسهل المسائل لأننا لا نتعود الإعراب. طيب زرت محمدا، شيخ سليمان، محمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، شيخ عبد الرحمن بعدها قبل، لا شيخ ما أريده هو، أيوة قبل، لماذا ظرف؟ لأنها بيّنت أن فعل الزيارة متى وقع، صحيح، متى وقع فعل الزيارة، هذا تحليل. إذن لاحظوا أننا ابتداء حددنا الفعل والفاعل في الجملة، زرت فعل وفاعل، بعد ذلك حددت من وقع عليه الفعل الزيارة وهو محمد مفعول به، بعد ذلك جاء عندنا اسم زمان ليدل ما هو الوقت الذي حدث فيه الزيارة، فقبل ماذا تكون؟ أحسنت، وعلامة نصبه الفتحة. طيب والعصر؟ طيب مضاف إليه، بعد ذلك ثم الآن إذا انتهينا من قسمنا، شو انظر التقسيم، انتهينا من الجملة الأولى التي تقع قبل حرف العطف، تكونت من ماذا؟ فعل فاعل مفعول به ظرف ومضاف إليه. بعد ذلك جاء عندنا حرف عطف بعد هذا العطف، ما هو هذا الحرف؟ ثم. إذن زرت محمدا قبل العصر. حاول شيخ توجه الكاميرا إلى المقطع شوية شوية طيب ثم حرف عطف، بعد حرف العطف جاء اسم مفرد أو جملة جديدة؟ جملة جديدة. نبدأ من عند الشيخ. ذهبت وذهب فعل ماضي مبني على السكون. إذن نلاحظ هذه الجملة فيها فعل، نأخذه مباشرة، نأخذ هذا الفعل مباشرة، نبدأ من عنده الإعراب. فعل ماضي مبني على السكون. لدفع التوالي أربع متحركات. أحسنت، يعني في الاتصال ضمير رفع المتحرك، وكلامك مفصل جميل. والتاء ضمير متصل مبني. ذهبت ضمير متصل مبني على الضم. نعم، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. إذا حددنا الفعل والفاعل انتهينا من العمد، الباقي لن يكون من العمد. ممتاز. طيب إلى المسجد. يلا شيخ يمان. إلى حجر. نعم. المسجد اسم مجهول. راكبا. إلى المسجد خلاص جار ومجرور. الجار والمجرور هنا متعلق بمحذوف أو بمذكور؟ ما هو متعلقه؟ الفعل ذهب. لا نحتاج هنا إلى تقدير. الأصل أن متعلق الجار والمجرور مذكور، إلا إذا كان كما قلنا خبر حال، هذاك حالات استثنائية. أما الأصل أن تعلقه بشيء مذكور، فعل أو مشتق. ممتاز. إذن إلى المسجد. طيب إلى تفيد هنا، ما معنى إلى هنا يا شيخ؟ انتهى. دكتور نبدأ من عندك. راكبا شيخ عبد الرحمن. حال منصوب. حال؟ حال. ممتاز. حال لمن؟ من صاحب الحال؟ التاء، التاء التي في ذهبت. أحسنت. حال منصوب. إذن راكبا هنا منصوب على الحالية لأنها بيّنت هيئة. وكيف عربها حال؟ لماذا لم يقل الشيخ مفعول به؟ أولا ذهب ملازم لا يأخذ مفعول به. ممتاز. ثم هو فهم معنى الجملة أنه راكبا جاء لتبين هيئة، لذلك أعربها حال. طيب راكبا مع، يلا شيخ جاءتك مع، يلا. طيب نأتي لعبد الرحمن. نعم، لا لا إبراهيم. أو إبراهيم مع شيخ سليمان. مع قربنا. ها ظرف مكان. مكان. ما ظرف مكان. جيد. لتبين أن الركوب ما هو المكان الذي وقع فيه في معية رجل آخر، وهو مع من؟ مع محمد. هو معه، تعود إلى محمد. جميل. ظرف مكان لماذا؟ لأي شيء. والآن تبين ما هو الشيء الذي وقع فيه. نعم. إلا لراكب. لاحظوا أن هنا المكانية مبينة لماذا؟ للركوب وليس للذهاب. مبينة لماذا؟ للركوب. بعض الناس يقول لك للذهاب، لا وراكبا مبين هنا علقتها بماذا؟ بالركوب. راكبا معه. طيب مع ظرف مكان منصوب، علامة نصبه الفتحة، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. طيب ما معنى الإضافة هنا؟ ما معنى الإضافة هنا؟ الإضافة بمعنى من أو في أو نعم؟ في. يعني أنت راكب في محمد يعني، ولا هذا وضع غريب؟ ممتاز. قلنا إذا لم تصلح من ولا في مباشرة ضعها في اللام، حتى ولو لم تصلح اللام معك. وما هكذا قاعدتهم، إذا لم تصلح من ولا في فمباشرة بمعنى اللام، حتى ولو لم تصلح اللام، حتى ولو لم تصلح اللام. جميل. طيب في سيارته، في سيارته هذا جار ومجرور متعلق بماذا شيخ عبد الرحمن؟ في سيارة متعلق بخبر. لا متعلق بالذهب. التاء. لا جار ومجرور شيخ يتعلق إما بفعل أو بمشتق أو مصدر شيخ. راكبا. إذن يتعلق براكبا لأن الركوب ماشي في السيارة. ممتاز. لكن ممتاز. وصلنا عند الشيخ. لكن فعل ماضي. لا فعل ماضي. لكن من أخوات إن حرف استدراك صحيح. طيب ما بعد اكمل ما بعدها. لكن السياره اسم لكن منصوب على السكون. ممتاز. توقفت. توقفت فعل ماضي مبني على السكون. لا مبني على الفتح. والتاء ضمير متصل. لا احسنت. والتاء تنزل ساكنه لا محل لها من الاعراب. اذا فعل ماضي مبني على الفتح، هذه ليست التاء ضمير حتى تكون الفعل الماضي معها ساكن. طيب توقفت. اين الفاعل جند الدكتور؟ توقفت الآن فعل. أين فاعلها؟ لا حتوقع واحد واحد. نعم. التاء هذه تاء التأنيث عربها ليست الفاعل. أين الفاعل؟ أحسنت. ما هي السيارة لكن كيف عبر عنها؟ هي. إذا ضمير مستتر تقديره هي. طيب توقفت هي شيخ بعدين شيخ انا تدبر انا مش راي اعطيك بخشيش ايوه سريعا حال منصوب احسنت سريعا لانها بينت هيئه هي من صاحب الحال هنا معرفه ولا نكره صاحب الحال خلي الامر عندنا نعم لا وانا اريد ان يحلل لان نرجع بس لا خلي الشيخ عبد الرحمن اين صاحب الحال توقفت سريعا صاحب الحال حدد صاحب الحال بالضبط كلمه راكب معه في سيارتي لكن السياره اين صاحب الحال توقفت سريعا لا أحسن. توقفت هي الضمير توقفت هي سريعا صحيح انت الحال لا تعلقه بشيء بيكون قبل خمس جمل تعلقه باخر شيء موجود امامك توقفت هي سريعا والضمير معرفه اذا صاحب الحال معرفه طيب لكن السياره توقفت سريعا الشيخ سليمان هو اعرب السياره مبتدا صحيح او عفوا اسم لكن اعرب السياره اسم لكن اين خبرها أحسنت الجملة الفعلية توقفت سريعا خبر لماذا أو في محل رفع خبر لكن الإعراب بدقة جميل لكن السيارة توقفت سريعا الآن جاء عندنا حرف عطف جديد لاحظوا عند حروف العطف ضع عندك مقاطع اجعل قبل حرف العطف جملة مستقلة ثم ابدأ بعد حرف العطف فاضطررت ماشي فعاطفة طيب اضطررت أين وصلنا الشيخ عبد الرحمن اضطررت فعل مضارع يضطر هذا المضارع اضطر هذا الماضي اذا اضطررت فعل ماض مبني على ماذا بسبب والتاء ضمير متصل ممتاز مبني في محل رفع فاعل اضطررت ما الان عند الشيخ يمان والجمله الفعليه في محل رفع لا لا ما بيجي انا اذهب انا اذهب ان الناصب طيب اذهب فعل ماضي مبني على الفتح لاحضر ان اذهب الان اذهب فعل ايش حكيت عفوا فعل ماضي واذهب فعل مضارع مبني فعل مضارع فعل مضارع انت قلت ان حرف نصب صحيح بعدها فعل مضارع منصوب ممتاز ممتاز المصدر المؤول أنا اضطررت هنا يعني المصدر المؤول مجرور بحرف جر محذوف اضطررت للذهاب اضطررت للذهاب حال مبين هيئة ماذا اضطررت للذهاب لا اضطررت ذهاب لا هنا بشكل عام المصدر المؤول يكثر حذف حرف الجر معه هذا أمر مضطرد في اللغة العربية ما في إشكال هذه ما هي مستوانا طيب فاضطررت أن أذهب لماذا يلا أكمل الدكتور لأحضر أيوة لأحضر ممتاز لا احضر فعل ولا اسم اذا لا يكون مجرور ممتاز احضر فعل خلي الشيخ خذ الامر عنده بالله احضر احضر فعل منصوب بماذا منصوب بان مضمره جوازا نعم أن مضمرة جوازا هذا مرة معنا قلنا مش اللام الجارة إذا اتصلت بالفعل المضارع وجدت الفعل المضارع سيكون منصوبا منصوب بماذا بأن مضمرة جوازا إذا هنا لام جارة وأحضر فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة ما الذي نصبه يستحيل أن تكون اللام الجارة أن مضمرة جوازا والمصدر المؤول من أن والفعل المضارع في محل جر بحرف الجر لام التعليل طيب لأحضر نعم عفوا صحيح هو أنا قلت لأحضر أنا بالي لأحضر حفلا لأن قرأت لأحضر عاملا طيب أحضر هو فعل طبعا هي لأحضر وليست لأحضر لأحضر طيب شيخ سليمان يلا أعرف الفاعل الفاعل مستتر تقديره مستتر وجوه وجوبا لأنه تقديره أنا طيب عاملا شيخ عبد الرحمن هذا مبني للمعلوم نحضر على المفعول به نعم طيب عاملا بعدها حال انا اريد ان ابين له الخطا انا اريد كل سنه اخطئ لكن ابين لماذا خطا لان من الماهر من صاحب الحال هو من هو؟ العامل. العامل الآن صاحب الحال نكرة، صحيح؟ قلنا لا يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة إلا بمسوغ، إما أن يتقدم الحال عليه أو يخصص صاحب الحال بإضافة أو بنعت، وهنا لا يوجد مسوغ من هذه المسوغات، فلا يمكن أن يكون هذا حالا. هذا الخطأ وقعت فيه كثيرا. لماذا؟ صاحب الحال إذا كان نكرة ينبغي أن يكون، إذا كان نكرة، إذا جوزنا إتيان نكرة، أن يكون إما الحال مقدم عليه كما مر معنا في البيت السابق أو في المجالس السابقة لمية موحشا طللوا، صحيح؟ أو أن يكون صاحب الحال خصص بإضافة أو وصف، فهنا لا يوجد شيء من المسوغات، فلا يمكن أن تكون ماهرا حال. تعرب مباشرة ماذا يا مان؟ ماهرا ما يعربها؟ نعت مباشرة. إذا لم يجز الحال فالنعت، جميل. لإصلاح، طيب ماهرا لإصلاحها، شيخ الدكتور لإصلاحها، لام حرف جر وإصلاح، إصلاح فعل. لا هدي دكتور، إصلاح هل هي فعل في المعنى؟ إصلاح اسم مجرور مصدر، إذا مش ليست فعل، ينبغي علينا أن نحدد الفرق بين الفعل والاسم. إذن لإصلاحها، إذن أحضرت العاملة لإصلاحها، طب لماذا لم أنصب إصلاحها على أنا مفعول لأجله؟ هذا عند الشيخ ضيف الله. لماذا؟ لماذا لم أنصب إصلاحها على أنا مفعول لأجله؟ الآن لإصلاحها، إصلاحها ليست مصدر، وجاءت لتبين علة إحضاري للعامل. لماذا أحضرت العامل؟ ما هي العلة؟ الغاية للإصلاح. طب لماذا لم أنصبها على أنها مفعول لأجله؟ ممتاز، سبقتها. لماذا لم أنصبها على أنها مفعول لأجله؟ هل هناك شرط من شروط المفعول لأجله التي أخذناها في الدرس الماضي اختلت؟ ممتاز، هو مصدر، اسم مصدر، المصدر اسم، لكن ذكرنا في الدرس الماضي شروط المفعول لأجله، من حفظ الشروط يسهل عليه الآن أن يبين ما هو الشرط الذي تخلف. نعم، نعم، قلنا الفعل، الفعل أو المصدر الذي ينصب على أنه مفعول لأجله ينبغي أن يكون قلبي، صحيح؟ مش ينبغي أن يكون قلبي. والإصلاح عمل ظاهر، صحيح؟ الإصلاح عمل ظاهر، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنها عمل ظاهر، صح؟ شيء معنوي، هي عملية تصليح تركيب، لكنها أثرها ظاهر، ليس رغبة وكذا، وإنما عمل ظاهر. لذلك اختل الشرط من الشروط فاضطررنا أن نجره باللام الجارة. طيب لإصلاحها، إصلاحا، إصلاحا ما إعرابها يا أبو إبراهيم؟ أحسنت، مفعول مطلق، لأنه التكرار. إصلاحها إصلاحا، المفعول المطلق يجوز أن يأتي من المصدر ومن الفعل ومن المشتق. جيدا، ما إعراب شيخ سليمان؟ نعت، صحيح. قبل إعراب يا شيخ عبد الرحمن؟ قبل ظرف إيش؟ ظرف زمان، صحيح. وغروبي مضاف إليه مجرور، الشمس مضاف إليه آخر مجرور، مضاف إليه مضاف إليه، جميل. لكن يعني غروب مضاف إليه وهي مضاف، والشمس مضاف إليه مجرور، فلاحظوا إذن هناك مضاف إليه وهو نفسه مضاف، وما بعده كذلك مضاف إليه آخر وهو الشمس. طيب دفعت للعامل حتى يحضر معي 11 دينارا، يلا يا شيخ دفعته. ممتاز، ما بعدها؟ متعلق الجار والمجرور، ما هو متعلقه؟ يتعلق بماذا؟ بالفعل، تقول بالفعل دفعته، الأصل أنه متعلق بشيء مذكور، بالفعل دفعته. طيب حتى يحضر دكتور، حتى يحضر، لا حتى، لا على الأول تحدد هل هي حرف أو اسم أو فعل. حتى ما هي؟ حرف، لا هي حرف، وهذا قبل قليل ذكرنا حتى حرف جر، ممتاز. حتى يحضر، يحضر ضيف الله، ما إعرابها؟ منصوب، ممتاز. بماذا نصب؟ هذا الصعوبة أبو إبراهيم، بماذا نصب؟ لماذا؟ بأن مضمرة وجوبا، ذكرنا أي فعل مضارع يا أخوان منصوب بعد حتى، منصوب بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا، والمصدر المؤول من يحضر، والمصدر المؤول من أن مع الفعل المضارع مجرور بماذا؟ بحتى، صحيح، لأن حتى حرف جر، والمصدر المؤول من أن المحذوفة مع الفعل المضارع في محل جر بحرف الجر حتى. طيب حتى يحضر معي الشيخ سليمان، معي ضف، جميل، متعلق بماذا الظرف هنا؟ يحضر صحيح الحضور معي. إذن معي هنا الظرف متعلق بالفعل يحضر. طيب طيب أحد عشرة يلا شيخ هذا الشيخ هذه ربما صعب. أحد عشرة مبني على أنا أسهلك مبني على فتح الجزئين في محل ماذا؟ حدد ما معناها؟ أنت لاحظ الجملة لاحظ من أول الجملة دفعت للعامل حتى يا شيخ انظر في الجملة دفعت للعامل حتى يحضر معي أحد عشر دينارا. أحد عشر مبني على فتح الجزئين في محل نصب. أنا هذا اللي يريد يفكر في محل نصب مفعول به. ما هو الشيء المدفوع؟ الأحد عشر دينارا هي التي وقع عليها الدفع فهي المفعول به. لا لكنها طبعا عدد ولم نأخذ إعراب الأعداد. نحن ليس هذا مستوى الأجرمية. مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. طيب دينارا شيخ أحسن تمييز منصوب تمييز ذات تمييز نسبة تمييز ذات تمييز ذات محسنت. طيب وقلت له هذه طبعا دخلت في بعضها وقلت له دفعت للعامل هو أنا قدمت وأخرت قليلا فقط لكن ضاعت الأمور. ها دفعت للعامل أحد عشر دينارا حتى يحضر معي يعني أتي يصلح السيارة فقط تقديم وتأخير. أنا الطالب هذه المشكلة إذا حدث تقديم وتأخير تذهب الجملة تماما. أحسنت. لا هذاك هناك لأحضر فهمنا أو أما هذه كمان تبنيها هذا المجهول لا لا جميل. الآن طيب وقلت له يا عامل لا مال لي. جميل وقلت له الآن قلت ماشي فعل وفعل هذا ولا مجر ولا ضمير. طيب يلا وقلت له يلا من بعد يا عامل يلا يا حماش حرف نداء مبني لا محله من الإعراب عامله. طيب نكرة مقصودة نكرة مقصودة. طيب طيب لا ماله يلا شيخ عبد الرحمن نافية ماذا للوحدة ولا للجنس؟ هل هذه باب لا النافية للجنس؟ لا خلوه يحدد اختياره لأنه إذا قلت له شيء قد هذا هي لا نافية للجنس. وإذا قلت نعم تعلل وإذا قلت لا تعلل في جنس المال. أحسنت. إذا لا نافية للجنس 100%. ما لا إذا ما أعرب ما لا لا ما لا ما أنت تقول نافية للجنس شيخ. استنى قلت نافية للجنس نافية للجنس ماذا يأتي بعدها؟ أي تقول اسم لا نافية مثل إن وأخوات. طيب اسم لا كمل اسم لا منصوب على أخطأت لا ليس منصوب. أنت ما لم تراجع الدرس. إذا اسم لا إذا كان مفردا اسم لا إذا كان إما يكون مفرد أو مضاف أو شبيه بالمضاف. هنا مفرد صحيح. أي ولا أحبك كل شيء بالحفظ. لا لا هذا مسألة جرمية شيخ. شيخ لأن الآن أنتم أخذتم لكن المراجعة الآن هذا هناك لا يوجد ربما إلا يعني يوجد عندنا إعراب وإعرابهم هم الذين خرجوا عن الإعراب الأجرمية لكن هذا كله ينبغي عليك أن تحسنه. طبعا هي ليس من أول ما تأخذ أجرمية سيكون سحر تعرف كل هذا لكن يعني هذا مثال نموذج وأنت تقيس عليه بعد ذلك. ما في مشكلة قد نستشكل الآن ونخطئ ولا بد أن نخطئ. إذا لم تخطئ لا تعرف الصحيح. أخطئ وأعرف الصواب لكن تخطئ تعرف الصواب ولماذا هو الصواب هذا المهم. أما تخطئ ولا تعرف الصواب هذا إشكال. حتى نصلي المغرب سريعا. طيب طيب اسم لا مبني مبني على ماذا؟ مبني على الفتح في محل نصب. نصب جيد. ليه حرف جر وياء ضمير متصل في محل ماذا جر بحرف الجر ولي إيش إعرابها متعلقة بماذا؟ الآن ألاحظ دائما التفكير الآن لا نافية للجنس أخذنا الاسم صحيح أين الخبر؟ ليست لا تعمل عمل إن لها اسم ولا خبر. أين الاسم؟ الاسم ما لا عرفنا خبر لا نافية للجنس تقول وشبه الجملة من الجار مجرور لي متعلق بمحذوف هو خبر لا نافية للجنس مباشرة. أي ولا حيب إذا أتيت باسم لا تأتي بخبرها أي مبتدأ له خبر أي اسم له خبر أي اسم إن اسم كان اسم لا مباشرة تأتي بخبره. طيب غير ما كيف سيكون تحريكه غير ولا غيره؟ غير ممتاز كيف نطبق خذ طبق القواعد التي علمتها الآن. قل لو كانت الآن هذا باب استثناء دخلنا في باب الاستثناء لاحظ كيف تتداخل. الآن دخلنا في باب الاستثناء. الآن لو كان هنا إلا ماذا سيكون الإعراب؟ الاسم الواقع بعد إلا لا مال لي إلا هي. طيب ما هي الآن هي؟ الآن إذا قلت هي أن تختار الضمير منفصل للرفع صحيح؟ وإذا قلت إياها اختار الضمير منفصل للنصب. طب هو مرفوع ولا منصوب هنا؟ مرفوع. لماذا مرفوع؟ بدل إيش؟ من أي نوع عادي؟ من القواعد التي أخذناها. بدل تام موجب، بدل منفي، بدل إيش؟ بدل تام أحسن، بدل تام لأن المستثنى منه وهو المال موجود. منفي منفي لا نافي للجنس كل هذه اللام. طيب إذا بدل عفوا استثناء تام منفي، الاستثناء التام المنفي قلنا ما بعد إلا يعرب إما بإما بالبدلية أو يعرب بأنه استثناء منصوب، والأرجح البدلية. طيب إذا إذا كان بدل ماذا سيكون الإعراب؟ لا مال لي غيرها، هذا مثل لا إله إلا الله هذا عرفت، سيكون مرفوع، سيكون مرفوع. فالتقدير لا مال لي غيرها بضم الراء. نعم بدل، بدل ايش؟ بدل مو انا ذكرت مر ماضي سريعا هو فيها ربع صعوبه. بدل من لا مع بدل من محل لا مع اسمي وهو مبتدا، لكن مش عاد انت ليس هذا يعني ليست برضه في مجال الاجرميه. جميل، لكن فقط اريد ان تعرف البدل. بدل من ايش عاد في موطن اصعب، لانه عند سيبوي يقول لا مع مال هذه في محل مبتدا، فهي بدل من محل المبتدا، ولكن ليس هذا موضوع بسطها. طيب فذهب معي الان لا مدري الان هو الحمد لله رضي هذا العامل، اعطيته 11 دينار وذهب معي. طيب فذهب معي فعل ماضي، شوف فذهب شوف عاطف الان بدأنا نعرف جمله جديده. ذهب فعل ماضي، طيب والفاعل، والفاعل اين هو مباشره الفاعل؟ ايوه لا تعرب فعل ثم بعد ذلك تقفز الى ما بعده، ابحث عن الفاعل في الجمله قد يكون مؤخرا، ابحث عنه واتي به ثم اعرب ما بعد ذلك. طيب معي ما اعرب معي يا شيخ عبد ظرف ماذا؟ احسنت، لاحظ ان اعربناها الان ثلاث مرات، الشيخ اصبح قال ظرف مكان، هذا الذي اريده. عندما تعرب مره ويسمع نعم وتبني الان يسمع الامر معلوم عنده خلص، ما اصبح الظرف مكان. الاعراب مع الكثره يثبت، مع الكثره والممارسه. لا يمكن فقط ان تنظر في الاجرميه وتحفظ وتعرب، لا يمكن، ينبغي ان تتعب وتخطئ وتصلح وتسال حتى تتكون عندك الملكه، ليس هكذا فقط. لذلك اغلب الناس يحفظون الالفيه، انا اعرف ان احفظ الالفيه ودرست الالفيه ولا تستطيع ان تعرب هذا المقطع الفيه وليس اجرميه. لماذا؟ لانه اخونا لا يريد ان يعرب، لا يريد ان يتعب، لا يريد أن يتعب في الإعراب أو يشعر بالحرج أخطأت أو كذا أو يستحي من الناس. لا يا أخي لا حياة في طلب العلم أيها الأحبة، اخطأ وتعلم واسأل وقل هذا لماذا كذا حتى تبني العلوم، ولا بغير ذلك لا تبني علما لا في النحو ولا في الفقه. نكمل أيها الأحبة الإعراب، انتهينا مثلا عند الشيخ عبد الرحمن أعرب فذهب معي، فذهب فعل ماضي، فعل ماضي والفاعل أين الفاعل؟ فذهب هو، نعم فذهب هو. طيب معي طيب متعلق بماذا الظرف؟ بالذهب. حسن ذهب، لا تقولش الذهب قل ذهب. لا الظرف متعلق هو إما ذكرنا إما العامل فيه، ما هو العامل فيه بشكل، ما هو العامل في الظرف؟ هو متعلقه إما الفعل أو مشتق أو مصدر مثلا بشكل عام، يعني الحدث الذي وقع فيه، وهنا الفعل ذهب، أما الضمير لا يمكن أن يكون هو العامل. طيب فذهب معي وأصلحنا، أصلحنا يا شيخ يمان طيب مبني على ماذا؟ انتم تقولون مبني وعاد تقفزون، حدد مبني على السكون، مبني على الفتح، مبني على الضمه، هنا عندنا بناء على شيء جميل. طيب دكتور بعديها اصلحنا السياره، احسنت مفعول به منصوب سريعا حال، احسنت اين صاحب الحال؟ دعوها عنده، نعم من صاحب الحال؟ من الذي كان سريع؟ العامل ونفس الشيء. لا من اللي أصلح؟ أحسنت نا، أحسنت نا، من الذي أصلح السيارة سريعا؟ نحن، فنا في أصلحنا هي صاحب الحال وهي معرفة شيخ عبد الرحمن، ثم حرف عطف. لا أنا أصبحنا في جملة جديدة، بدأنا جملة جديدة، انتبهوا على هذه الانتقالات. طيب بسم الله، طيب الفاعلين جيد ماشي، وانا انت تقولنا الفاعلين حسنت. سيرة شيخ سليمان، سيرة أنا مفعول به، إيش صحيح قلت أنت؟ أحسنت سيرة أنا مفعول به، إيش الإكمال؟ أكملنا سيرنا، الإكمال وقع على السير، لكن هو لأن السير مصدر هذا الذي جعلك تضيع قليلا. طيب سيرة مفعول به منصوب وهو مضاف والنا مضاف إليه، الواو شيخ عبد الرحمن سيرنا والطريقة وهو النعيم. طيب أحسنت، وطريقة احسنت. والطريقه صحيح مفعول معه منصوب وعلامه نصبه الفتح الظاهره على اخره. إذن أيها الأحبة هذه الأجرمية أنهيناها بإذن الله. أولا نسأل الله العظيم أن ينفعنا وينفعكم بها وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه، ونسأل الله أن يجعلها ذخرا لنا وأن تكون توطئة وتمهيد لما بعدها. يعني في النهاية كوصية في جميع العلوم الشرعية على الطالب أن يحب العلم الشرعي، هذه باختصار على الطالب أن يحب العلم ويتعامل مع العلم الشرعي بمحبة. إذا الطالب تعامل مع العلم الشرعي بمحبة سيجد هناك بإذن الله فتوح إلهية بعد توفيق الله عز وجل. على العبد إذا أراد أن يضبط علما أن يفهم شيئا أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، أولا أن يكثر من التضرع في سجوده في دعائه أن يفتح الله عز وجل عليه في العلوم، ثم عليه بعد ذلك أن يطرق العلم من أبوابها الصحيحة، القفزات الخاطئة لا تفيدك شيئا، التعجل لا يفيد شيئا. ليس المهم أن نختم على حساب الوقت، نعم مهم أن ينجز الطالب أن يسير في هذه الأعمار مع ولكن أو مع ضبط العلم، فإذا كان ذلك على حساب ضبط العلم ليس مقبولا أبدا. فالضبط والفهم هو المهم، وعلى الطالب أن يحفظ أيها الأحبة بعد ذلك كما قلنا تعامل مع العلم بمحبة. يعني هناك علاقة صداقة وأخوة وعلاقة محبة بينك وبين العلم تهون عليك بإذن الله جميع العلوم. لا تشعر أن العلم تكليف، وإياك أن تشعر في لحظة واحد أن هناك علما مقفلا لا يوجد. كل العلوم الشرعية سهلة بإذن الله، ولكن إذا أخذت من أبوابها، وكل العلوم الشرعية صعبة إذا طرقتها من غير أبوابها، وكل العلوم الشرعية سهلة إذا طبقت وتعاملت معها، وكلها تصبح صعبة إذا لم يكن هناك تطبيق ولا ممارسة. فإذا تعاملت كما أقول دائما بحب مع العلم الشرعي، شعرت هناك علاقة صادقة بينك وبينه، بإذن الله ستسير ويفتح الله عز وجل عليك. وهذا فما أصبت من الله سبحانه وتعالى، وما أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.